لا لا المجموعه اللي ورا بس ممكن ما تسمعوش الصوت كده لو يوصل خلاص. طيب ماشي خلاص. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نكمل ما بدأنا امس ان شاء الله. كنا بدأنا التخطيط للحياة الجديدة في التعامل مع القرآن الكريم، وكنا قلنا ان التخطيط ده ثلاث مراحل: تحديد الوضع الحالي اين الى الان، وتحديد الوجه والطموح الى اين اريد الوصول وكيف اصل. قلنا في تحديد الوضع الحالي اين انا الان، قلنا احنا عندنا حوالي 15 مشكلة. المشكلات دي هي مشاكل بالاساس مفاهيمية، مش مشاكل سلوكية. هي المشاكل السلوكية ترتبت على تلك المشاكل المفاهيمية. الـ15 مشكلة دول هم موجودين في واقعنا كافراد، موجودين في واقعنا كمؤسسات. احنا مش هنقدر كويس نحل مشاكلنا الا لما ندركها، لما نعرفها ونتعرف عليها، نعترف بيها وندرك خطورتها. المشاكل دي سريعا قلنا: مشكلة المباني والمعاني، مشكلة العلم والعمل، مشكلة الرواية والدراية والرعاية، مشكلة القرآن والإيمان، مشكلة الطقوسية والعبودية، مشكلة المستشار والملك، مشكلة التدبر والتدبير، مشكلة التهويل والتهوين. ودي المشكلة اللي احنا وقفنا عنها عندها. المشكلة رقم 9: مشكلة الأعراض والأمراض. المجتمع اللي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان أسوأ مجتمع موجود على سطح الكرة الأرضية حينها. قال رسول الله: إن الله اطلع إلى خلقه فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. طيب إزاي هذا المجتمع اللي بهذه الحالة السيئة هيكون خير مجتمع مر على وجه الكرة الأرضية؟ صح؟ وتساؤل مهم: إلا يصنع هذه الصناعة الجديدة القرآن الكريم. القرآن مطلقا ولا القرآن بمنهجية معينة؟ لا، بمنهجية معينة. إزاي؟ أمنا عائشة في حديث في صحيح البخاري وفي غيره بتقول: كان أول ما أنزل الله من القرآن سورة من المفصل. دي رواية البخاري، ورواية غير البخاري: سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام قال: لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تشربوا الخمر. ولو قال من أول الأمر: لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الزنا أبدا، لا ندع السرقة أبدا، لا ندع شرب الخمر أبدا. هي دي المسألة باختصار. إن إحنا كتير من المشاكل اللي هي موجودة في واقعنا في التعليم القرآني إنما هي إفراز للمنهجية المضطربة اللي إحنا سلكناها. ودايما بنحاول نحل المشاكل بس بنحلها بطريقة عرضية، ولو قعدنا طول عمرنا لغاية ما نموت بنفكر في حل ما هتتحلش برضو. ليه؟ لأن الله قال: وإن تطيعوه تهتدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتبع هداي، قال: فمن تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فبطبيعة الحال ده طبيعي جدا إن أنت عمال تفكر في حلول بس مش حلول جذرية. كل الحلول بنحاول نشوف الأعراض. هو ليه مثلا الولاد ما بيكملوش حفظ؟ ليه إقبالهم على القرآن، إقبال ولادي على القرآن مش زي إقبالهم على الكرتون؟ ليه مثلا بنجد ان هو كل همه ان هو مش عارف ياخد جوائز يخش مسابقات وكلام ده كله؟ ليه سلوكه مش كويس رغم ان هو حفظ؟ كل دي اعراض لمرض. المرض ده ان هو قلبه لم يملأ بالايمان، الايمان الذي في القرآن. عشان كده الله نفسه جل جلاله وتقدست اسماؤه لما انزل القرآن انزله بطريقة ترسخ الايمان في القلوب اولا، ثم تأتي التكاليف بعد ذلك. ان احنا بنكلف في وقت لا ينفع فيه التكليف. اعظم تكليف في الاسلام بعد التوحيد هو الصلاة، ورغم ذلك الطفل لا يكلف بها الا عند البلوغ، ويدرب عليها في السابعة ثم يشدد في التدريب في العاشرة. طيب من باب أولى ألا يكلف بما هو دونها أصلا. فالتكليف ده بينفر الطفل بينفر المتعلم. هي الفكرة كده، فكرة الانشغال بالأعراض على حساب الأمراض. هو أنا ليه ما بصليش قيام ليل؟ عشان بنام متأخر. ينام بدري برضو ما يصليش قيام ليل. يمكن عشان خاطر بتعشى ونام، ما يتعشاش برضو ما يصحاش. طب يمكن عشان الأوضة اللي أنا بنام فيها بتبقى حر شوية فبيجيلي برد، يغير الأوضة برضو ما يقومش. حتى لو غير مراته، لو غير العيال ما يقومش. هو عمال يفكر في العرض. الحسن البصري يقول تعصيه بالليل وتريد أن يقيمك تعصيه بالنهار وتريد أن يقيمك بالليل، مش هينفع. التفكير العرضي، كل تفكيرنا منصب على الأعراض ولا نبالي بما خلفها من أمراض. أنت مش هتقبل أبدا مني لو جبت لي ابنك وقلت لي يا دكتور ابني عنده التهاب في اللوز وكل لوزة من اللوز عليها صدية جامد، وقلت لك خد خافض حرارة وروح، مش هتقتنع صح؟ هتقول لي اديله علاج للمشكلة الأساسية، رغم ان احنا للأسف عايشين التخدير ده، عمالين نخدر نفسنا فيما يتعلق بكتير من مشاكلنا وقابلين ان احنا نتعامل معها عرضيا ولا نبالي بالمرض. تقول له هو ليه العشر افراد اللي بدأوا معاك حفظ قرآن من 3 سنين مش باقي منهم الا 1 او 2 او 3؟ ليه العشر اطفال باقي منهم 2 3 بس؟ ليه العشر شباب باقي منهم 2 3 بس؟ يقول لك ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. دايما المشكلة فين؟ في المتعلم مش في المعلم. المعلم عايش بمنطق وابرئ نفسي، مش وما ابرئ، لا وابرئ نفسي. رغم ان نفس المعلم ده لو هو مدير مدرسة اهلية وكان عندهم السنة دي 100 طالب ولقاهم السنة الجاية 50 بيخرب الدنيا صح؟ يقول لك الناس ما حدش هيجيب قالوا عندي كده، معدل التسرب عندي 50%، وبيبدأ يدور على حل للمشكلة. واول حاجة بيفكر فيها المعلم صح؟ ما بيقولش السبب في العيال صح ولا غلط؟ بعد المعلم، المعلم زي الفل يفكر في المنهج، هل المنهجية اللي احنا بندرس بيها كويسة ولا مش كويس؟ المنهجية كويس، يفكر في المحتوى، هل المحتوى مناسب ولا غير مناسب؟ يفكر بعد كده في البيئة التعليمية، ممكن البيئة التعليمية منفرة مفيش مشاكل. في الأخير يفكر في مين؟ في المتعلم. واضح؟ هي الفكرة كده، فكرة الأعراض والأمراض. للأسف على مستوانا الشخصي وعلى مستوانا كمؤسسات تعليم قرآني بنفكر بطريقة عرضية وننسى الأمراض، بننسى الشافيات ونهتم بالمسكنات. عايزين مسكنات، عايزين مخدرات. أنا عايز أفضل متخدر مش عايز أفوق. الله المستعان. المشكلة العاشرة غياب التوازن بين التطهير والتطوير، ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل وقلنا المفروض الإنسان يبقى عنده توازن بين التطهير والتطوير. وهنا مسألة مهمة، الله لما أنزل القرآن إنما أنزله لإيه؟ لنتزكى به ويزكيهم. وكلمة التزكية كلمة قريبة جدا من كلمة التربية، لكن كل واحدة فيهم في بعد معين هي مهتمة به على حسب اشتقاقها اللغوي. كلمة تزكية مشتقة من ايه؟ من زكى صح كده؟ طيب وهذه المادة اصلا بتشير الى التطهير والتطوير، يعني بتشير الى الطهارة والنماء، حتى منها الزكاة وغيرها، لكن اشارتها للطهارة اكتر من اشارتها للايه؟ للنماء. على العكس من كلمة التربية اللي هي من رابع باء اللي اشارتها للنماء اكثر من اشارتها لايه؟ للتطهير. فربب هي عبارة عن تصفية ونماء. يبقى التربية والتزكية هما الاثنين تطهير وايه وتطوير، لكن التزكية جانب التطهير فيها اكتر والتربية جانب التطوير فيها ايه فيها اكتر، وان كان ده مطلوب وده مطلوب. خلاص، الله اختار لنا فيما يتعلق بالقرآن انه يبقى بيزكي مش بيربي، لان تطهير الانسان اولى من ايه من تطوير، والعناية بالتطهير ينبغي ان تكون اشد من العناية بالتطوير. مشكلة رقم 11، واحد عايز يبني برج، برج سكني. خلاص يا جماعة اتفضلوا اقعدوا. واحد عايز يبني برج سكني، فحفر الاساسات ووضع الخرسانة تمام، وتاني يوم على طول جاب حاطط فوقها الطوب وبنى الدور الاول، وتالت يوم حط فوقها وبنى الدور التاني والدور التالت والدور الرابع. في حد بيعمل كده؟ لا. طب ليه؟ هتقع ليه؟ لسه ما جفتش. صح، لازم ينتظر انها تجف، يعني يعمل الخطوة دي البنائية ويستنى الجف. طيب الحيطة دي احنا عايزين ندهنها بالدهان الجميل ده، هي كانت عبارة عن طوب، بنيجي جايبين الاسمنت او المحارة ونيجي عاملين ايه نمحارها بالاسمنت، وبعدها مباشرة بنيجي دهنين المعجون، وبعدين بنيجي دهنين الدهان ده. صح ولا غلط؟ بنستنى ايه؟ ينشف. صح، وإلا المحارة هتقع والدهان هيقع. ده مثال من واقع الحياة بيشهد لان احنا اللي بنعمله ده مصيبة، وبيشهد لان احنا اللي بنتسبب في اللي بيحصل ده. بتقعد تبني تبني تبني تبني وفي الاخر تلاقي كله وقع، تلاقي الولد اصلا ساب كل حاجة وزهق من كل حاجة، وكل مجهودك اللي انت كنت بتبذله راح. ليه؟ لان انت تعتمد التعجل لا التمهل. عشان كده بناء الرجال ينافي الاستعجال، قاعدة بناء الرجال ينافي ليه الاستعجال. انت في عملية التعليم القرآني انت بتعمل ايه؟ انت بتبني ولا انت بتلقن واحد شوية معلومات؟ انت بتبني انسان، وبما انك بتبني انسان فالتعجل غير مطروح بالمرة. الاصل التمهل، التعجل هيضيع كل جهودك سدى كما نرى الان. انه عمال اسأله، حاول ان انت كده تاخد مجموعة من الايات تتفهمها وتتدبرها وتعمل بيها، وممكن تخلص القرآن من 7 لـ10 سنوات. بيقول لي لا يا دكتور كده كتير قوي، انا عايز اخلص اسرع من كده. اسأله ليه عايز تخلص اسرع من كده؟ ما يردش. ليه؟ لانه فعلا مش عايز يخلص اسرع لله، عشان ياخد الاجازة بسرعة ولا يبدأ يعلم غيره بسرعة. وإلا فهو عارف انه طالما شرع في طريق حتى لو مات فيه يكتب له ايه؟ يكتب له اجره. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه اعتقد أمة كانت بتستعيد عن الكتابة بالذاكرة، واحد من افذاذها مش صعب عليه يحفظ سورة في شهر او شهرين او سنة او سنتين. الذهبي اورد في سير اعلام النبلاء ان عمر رضوان الله عليه تعلم البقرة في 12 سنة، وفي اليوم الذي فرغ فيه منها نحر جزورا، وتشوف كل الشراح يقولوا لانه لم يكن يتعلم مبانيها وانما كان يتعلم معانيها ومبانيها. مالك في الموطأ بيورد عن ابن عمر انه تعلم البقرة في 8 سنين. واضح؟ هي القصة كده. حد يجيب لي مثال واحد على واحد من الصحابة صغيرا او كبيرا حفظ القرآن في سنة في سنتين، كلام بتاع السرعة بتاعنا ده. ما حصلش. انا قلت لكم قبل كده عبد الله بن عباس قلنا هو مين، ابوه مين، امه مين، خالته مين، ابن عمه مين، بيتربى في بيت مين، يتربى على عين النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع مدني مستقر في بيئة التعليم القرآني فيها غالب، ينتظر لما عمره ب 14 سنة انه يبقى خلص القرآن 20 مرة، يعني لما يبدأ يعي يرحمك الله، لما يبدأ يعي عند 5 سنين، من 5 سنين ل 14 سنة 9 سنين كل اللي تعلمه المفصل. توفي يا رسول الله وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. قيل ما المحكم؟ قال الذي تسمونه المفصل. يبقى هم عندهم أصلا كان المنهج التمهل، وإحنا عندنا المنهج التعجل. المشكلة رقم 12، عشان كده سامحوني، إحنا ما بنبنيش إنسان. إحنا ممكن نديله شوية معارف معلومات، ده إن خد معارف. المشكلة رقم 12، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا وهو العزيز الغفور. يا جماعة أكثر مش أكثر أحسن؟ طب إيه المشكلة يعني؟ ما أحسن هي أكثر في إيه؟ طب أم إحنا ليه شغلين بالنا بأكثر؟ ليه الموضوع عندنا أكثر؟ خلص بسرعة وخش على اللي بعدها، وقات العشر آيات ولا عشر آيات، وقات الصفحة ورا الصفحة. ليه إحنا فاهمينها كده؟ رغم إنه قال لنا إن الاختبار مش مين أكثر، الاختبار مين أحسن. مين أحسن يعني مين أكثر إخلاصا لله وأكثر متابعة لرسول الله. مين أحسن يعني مين عنده سداد نية وسداد منهجية. انت مستعجل ليه؟ سدد نيته وسدد منهجيته. مستعجل ليه؟ الأحسن عند ربنا هو العمل الأكثر إخلاصا له والأكثر موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيعلم إزاي؟ هو تعلم إزاي؟ كان بيقرأ إزاي القرآن؟ العمل عشان يقبل يبقى الأحسن مش الأكثر. العبرة عند ربنا بالتحسين مش بالتكثير. دايما السؤال التحسين ولا التكثير؟ التحسين مع التكثير، فإن تعارض فالتحسين. الكيف يا سادة مقدم على الكم، والتربية النوعية مقدمة على التربية الكمية. للأسف احنا مسيطر علينا التربية الكمية، تربية التكثير. عشان كده بتشوف الغثائية في أبشع صورها، صح؟ غثائية كتير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ليه؟ تربطوش. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ما ترباش بالأمر ده. هي القصة كده، الكم والكيف، التكثير والتحسين. المشكلة رقم 12. المشكلة رقم 13، التوسع الرأسي والتوسع الأفق. حد منكم شاف حد بيبني قبل كده؟ بيبني حائط. طيب البنا بيعمل ايه؟ بياخد قالب او حجر ويحط جنبه ايه؟ حجر تاني، وجنبه حجر تالت، وجنبه حجر رابع، لغاية ما يبني الصف ده، صح كده؟ بعد كده يبني الصف اللي فوق. لو دخلت كده لقيت بنا بيعمل ايه؟ بيحط حجر ويحط فوق حجر وفوق حجر وفوق حجر وفوق حجر، هتقول له يا ابني انت مجنون؟ يقول لك لا انا هعمل كده وبعدين اعمل الصف اللي جنبه واعمل الصف اللي جنبه. يا ابني ما ينفعش. يقول لك لا لا لا هينفع. يبدا يبني العمود، العمود ايه؟ يقع، يعيد بناءه ايه؟ من تاني. طب خلاص بناه بقى يفضل ماسكه ايه؟ طول الوقت. طب العمود الثاني والعمود الثالث ما يعرفش. يقول لك ايه؟ يقول لك انا هخلصه كل رواية. هاخد العشر ايات رواية في رواية في رواية في رواية. وهيقع فيفضل ماسكه طول حياته. ما عندوش وقت اصلا يعمل العمود بتاع الدراية ولا العمود بتاع الايه؟ بتاع الرعاية. منهجين ابويا ما كانتش كده. منهجين ابويا كانت خد العشر ايات. خد الاية خد الايتين. رواية. لا دراية. رعاية. رواية. تعليم. خد الصف اللي فوق. فاحنا توسعنا رأسي. انما التوسع في منهجين ابويا كان افقي ثم رأس. عشان كده ما نجحناش في بناء حائط الى الان. ولا حائط ولا صف. خلل منهجي. مشكلة رقم 14. عشان واحد يتعلم لغة في رأيكم, يعني مثلا واحد يتعلم اللغة الألمانية او الفرنسية, يحتاج وقت قد ايه؟ احنا في مدارسنا عندنا, وطبعا اكيد عندكم بصورة ابشع, يعني الواحد مثلا بيبدأ يتعلم انجليزي من رابعة ابتدائي لغاية ما يخلص كلية ما بيعرفش يتكلم انجليزي ولا يعرف يقرأ انجليزي كويس, صح؟ حقيقة. ايه رأيك في واحد يتعلم لغة في 15 يوم وفي رواية قال او 17 يوم او 17 يوم؟ لا متعلمهاش. ده بيقول فحذقتها, ماهر بيها لدرجة انه يعمل مخاطبات سياسية لو صح التعبير. هو ده فتى الحضارة القرآنية. احنا عندنا مشكلة, متصورين ان احنا نوصل للحضارة العمرانية بالتقصير في الحضارة القرآنية. مهتم قوي ان ابنك لو مثلا ما راحش الدرس ولا مش عارف العلامات بتاعته في المدرسة ما كانتش كويسة تبقى زعلان قوي, بس مش زعلان ان هو ما ترباش على الايمان. والتربية على الايمان في عرفك او في دماغك هي انك تحفظ القرآن بس. اللي ما تلقاش تربية ايمانية كافية مش ممكن يبقى ليه دور عمراني ابدا. الحضارة الاسلامية حضارة قرآنية ايمانية عمرانية, لكن الحضارة الإيمانية ينبغي أن تسبق الحضارة العمرانية علشان توجه العمران وتدفع للعمران. ممكن نلاقي عند الغرب حضارة عمرانية لكن لا ترتكز على حضارة إيمانية فهي حضارة واهية. المسلمين مشكلتهم إنهم انتهجوا نفس المنهج ومتصورين إن احنا هننجح عمرانيا حتى لو ما نجحناش إيمانيا. المشكلة ان ده يتسرب لمعلم القرآن ومؤسسات التعليم القرآني. عايزين ننجح عمرانية, عايزين نعمر دماغه بألفاظ. مش ممكن هننجح عمرانيا واحنا ما نجحناش ايمانيا. رسخ الايمان في قلبه, خلي معاني القرآن تباشر قلبه, قل له احفظ 100 كتاب هيحفظ من غير ما تقول له. بس هل احنا اهل اللي بنعمله احنا بقى من اهل حضرتك عشان كده, عشان تقدر تقوم بالدور ده, يعني احنا بتقدمها, صح؟ ما هي دي الفكرة. انا اصلا قلت ان مشروع القرآن ده بالنسبة لي انا شخصيا كان تجربة شخصية. ختمت القرآن وزي الفل ومية مية ومفيش حاجة حصلت. انا زي ما انا, يعني هي مش ايه, مش فكرة طرقت في الدماغ. لا ده انت قدام مشكلة, قدام مشكلة واقعية انت عايشها. بس هي الفكرة ان احنا بقى احنا نفسنا نتأهل مفاهيميا ونتأهل مهاريا لكده. بس لازم مفاهيم تكون واضحة الاول. اننا احنا بنعمل ايه؟ يعني الحضارة الاسلامية اهتمت بالساجد قبل ان تهتم بالمساجد. اهتمت بالانسان قبل ما تهتم بالايه؟ بالبنيان. عملية التعليم القرآني عملية بناء انساني, مش عملية بناء عمران. هي بناء للإنسان اللي هيبني العمران, صح؟ احنا متصورين احنا عايزين نعمر دماغه بشويه معلومات بس، بس مش في دماغنا نبني ايه، نبني انسان. ومتصورين احنا ننجح في كده، مش هننجح لا على مستوى التعليم القراني ولا على مستوى التعليم العام. انا اذكر والله يعني وانا في كليه الطب في اولى وثانيه وثالثه طب، الحمد لله رب العالمين حتى انهينا كليه، الواحد مثلا كان ممكن ما يبقاش عايز يذاكر، بس كانت من الاسباب اللي بتخليه يذاكر انه ما يبقاش صوره سيئه للسلفيين، انه ما يبقاش شاهد زور على الاستقامه. الموضوع اختلف، ما عادش حد محتاج ايه حاجه تزقه من بره، لا اعمل حضاره ايمانيه ما تقلقش من التكاليف. ده اللي لسه قايله من شويه، ان الله هيئ القلوب، لما تيجي التكاليف مش مشكله. لو كانت التكاليف ان هم يزيحوا الجبال من اماكنها يزيحوها، صح؟ مش ممكن ننجح عمرانيا الا اذا نجحنا ايمانيا. مشكله الخمستاشر، المهنه والمهم. كل واحد فينا ليه مهنه، وما اشرف ان تبقى مهنتك حاجه متعلقه بهذا الدين الحنيف. مهنتك معلم قرآن، معلم علوم شرعية، إمام مسجد، خطيب، هذه حاجة يعني هذه منة من الله سبحانه وتعالى. أنا مهنتي طبيب أطفال، غيري مهنته مهندس، غيري مهنته مدرس، تمام؟ دي اسمها المهنة. إحنا ممكن فيها نكون متباينين، بس كلنا ما ينفعش نتباين في المهمة، إن إحنا كلنا متفقين في مهمة واحدة، إحنا جايين الأرض عشان نوحد الله بالعبودية، جايين الأرض علشان خاطر إن إحنا نعبد الكون كله لله. كانت واضحة جدا مهمته بين عينيه لما وقف قدام رستم وقال له من أنتم؟ قال له أنا ربعي بن عامر بن خرش، معايا إجازة في حفص وإجازة في ورش، وخلي بالك أنا خريج معهد الحرم، وهقول لك بقى ده احنا عندنا مش عارف ايه القبيله بتاعتنا احكي لك عنها، ابدا ولا نص كلمه من ده. ما عرفش نفسه بمهنته، عرف نفسه بمهمته، قال له نحن قوم، مش مهم انا مين، مش مهم معايا ايه، عرف نفسه برسالته، قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أنا رسالتي، أنا مهمتي، أنا ذبت في مهمتي، أنا مش موجود. المهم مهمتي توجد، مش لازم شخص يوجد. المهنة والمهم. ما أبشع، ما أبشع أن تطغى المهنة على المهمة. إن معلم القرآن مهنته عادي زي أي واحد بيشتغل إنه معلم، فتطغى تلك المهنة على المهمة، ينسى دوره وينسى إن هو راعي، وسيسأله الله عز وجل عما استرعاه، ينسى كده، ينسى أيما راع استرعاه الله رعية يموت حين يموت وهو غش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. ينسى إن الله سبحانه وتعالى لما يسترعي إنسان رعية ثم لم يحطهم بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. والإمام الطحاوي يقول ومن النصح نصح المعلم للمتعلم. هتعمل إيه لما يجي يوم القيامة يتعلق في رقبتك ويقول لك أنا جيت لك ما قلتليش ليه إن المعاني مهمة، ما علمتنيش ليه بالطريقة دي، ما فهمتنيش ليه، ما قلتليش ليه حتى. هتقول إيه لما تيجي يوم القيامة ويجي أبوه يتعلق برقبتك ويقول لك أنا استأمنتك على ابني، استأمنتك عليه، أنا وثقت فيك وتركته لك بين إيديك، ما نصحتش ليه وليا ليه، ليه خدت الموضوع شغلانة وخلاص وماليش دعوة ليه؟ إذا كان الله سيسأل الرسل فكيف بمن هم دونهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. حط بين عينيك دي استشعار المسؤولية عن المهمة. ما أبشع إن المهمة تأتي ثانيا للمهنة. لا، أنت معلم قرآن ليك مهمة ثم المهنة تأتي إيه؟ تاليا. ما أبشع أن تستحيل المهمة إلى مهنة. بيمتهن المهمة. هي كده بقى الموضوع عنده ايه؟ مهنة، وظيفة. قبضني مش عارف تعمل ايه، تقبضنيش، بيقولوا قبضني ايه؟ قبضني تجدني، خلاص، حاجات من كده. اشكالية المهنة والمهمة، اتمنى محدش يزعل مني. خلوني اقرر ابتداء ان انا شخصيا بالنسبة لي كل واحد بيخدم كتاب الله عز وجل ولو بيبيع مصاحف، ده عندي قلام الظفر خير من الارض من امثال، واحبه في الله عز وجل واعظمه لانه بيعمل في خدمة كتاب الله. وانا بالنسبة لي الاخوة اللي بيتابعونا من المعلمين انا احبهم جدا في الله، اسأل الله ان يجمعنا بهذا الحب في الجنة. لكن المحبة تقتضي النصح وتقتضي الغيرة لكتاب الله وتقتضي ان احنا ما نضحكش على بعض وما نغشش بعض. وانا والله لولا غيرتي على كتاب الله حبي لكم ما تكلمت. احنا المسؤولين عن كل اللي حصل للقرآن في واقع الأمة. حقيقة التعامل مع القرآن صار مهنة مش مهمة. الله شرفنا واصطفانا بأن مهنتنا مرتبطة بمهمتنا، لكن احنا نسينا المهمة في زحمة الانشغال بالمهنة. علشان كده جهد اللي عايش للمهنة ميبقاش فيه بركة، البركة في جهد اللي عايش للمهمة. لما يبقى 50 60 70 80 وربما اكتر من معلم القرآن همه ايه؟ منتظر جيل شكله ايه؟ القصة كده، لان هو المعلم رمانة الميزان في عملية تعليم القرآن. خلص المشكلات، خلينا نطلع للحلول. كانت 15 مشكلة، احنا عايزين بقى النقطة دي، عايزين نحدد احنا رايحين فين. عارفين يا جماعة، حد قال لي يا دكتور ما كنتش صدع دماغنا بقى بالحاجات، كنت تقولينا من الاول احنا عايزين نروح فين، صح؟ اقول لك ما كنتش هتحس بقيمة المكان اللي انت رايح له. ليه؟ لان كتير مننا صراحة تزعلوش مني مش مدرك ان احنا في ازمة. هو حاسس ان احنا في ازمة بس الموضوع مش كبير للدرجات، عادي يعني. عشان كده لما بعض الاخوة يقول لي يا دكتور خش في المفيد، احنا عارفين الكلام. اولا ما تقوليش انت عارفه كله، ولو عارفه كله ما تقوليش انك حاسه ومستشعره كله. انا عايزك تحس بالازمة، عايزك تدرك الامور على حقيقتها، انا عايزك تتحرر من التغيير اللي احنا بنغرر يعني بنفسنا بيه. لا كويسين والدنيا حلوة، لا احنا مش في مشاكل، في ازمات. ندرك خطورة وحجم هذه الازمات. هيفرق في اقبالنا على الحل ان احنا ندرك ان احنا في مشكلة. انا ممكن الخص الحل في كلمة واحدة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. بس الحل لكل اللي احنا فيه ده، سواء كنا على المستوى الشخصي ان احنا مهتمين بكذا على حساب كذا، او كمعلمين مهتمين بكذا على حساب كذا، حلنا في ايه؟ نتعامل مع القرآن كما تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم. صح؟ ربنا قال وإن تطيعوه تهتدوا، صح؟ والنبي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، يبقى مفهوم المخالفة لو ما تمسكناش. ما هي دي، هي دي القصة. بصوا بصوا، فإما يأتينكم مني هدى، الهدى إيه؟ رسالة ورسول، فمن قرأ هداي فلا يضل ولا يشقى. لا ده فمن حفظ هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن جود هداي، فمن علم هداي. أبدا، الوعد بالعصمة من الضلال والشقاء لمين؟ لمن اتبع، لمن اعتنى بالمعاني. عشان كده اوعوا تستغربوا ابدا لما نبقى في الحالة اللي احنا فيها دي، ده احنا كده كويسين، كويسين على المفروض يحصل لنا. ليه؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة. هسألكم سؤال، اول انحراف فكري وسلوكي وسياسي ظهر في الأمة كان مين؟ خوارج، صح؟ ودائما لما نتكلم عن الخوارج بيبقى الكلام عنهم من باب ايه؟ ان هم بيكفروا بالكبيرة وغيرها من الصفات لهم. بس للأسف بعضنا ربما لما توقف مع صفة هي الأهم والأبرز على الإطلاق، بل هي السبب. أنا تتبعت الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها عن الخوارج، ما في حديث إلا وقال إن سبب ما وصلوا إليه انحراف منهجيتهم في التعامل مع القرآن الكريم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. انحرفوا يعني سابوا القرآن؟ لا سابوا ازاي؟ ده النبي يقول ذلقة به ألسنتهم. العلماء يقولوا أصلا كانوا حافظين حفظ متقن، لكم أنكم تعلموا أن ذلك الخبيث عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل سيدنا علي بن أبي طالب خير أهل الأرض حينها، كان الناس يأتونه من أقطار الأرض يتعلمون عنده القراءات كما أورد ابن كثير في البداية والنهاية. المسألة باختصار كما قال ابن حجر والنووي وابن دقيق العيد وغيرهم، ان هم عندهم عناية غير عادية بالمباني وعندهم اهمال للمعاني. هو مش احنا كده دلوقتي؟ انت مستغرب ليه بقى على الدواعش؟ ومستغرب ليه على بوكو حرام؟ ومستغرب ليه على الانحرافات اللي هي ليل نهار وصبح مساء؟ تستغربش؟ لا مش ده بس، مش ده بس، ما هو ليه وصل لده برضو؟ هو ليه وصل لدي؟ فاهمني؟ هو وصل لها ليه؟ هو لهم دوي كدوي النحل بالقرآن. ربنا قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وربنا يقول يهديهم ربهم بإيمانهم. عشان كده الشيخ الإسلام كان يقول ايه؟ من أقبل عليه طالبا للهدى هداه الله. هو دلوقتي ربنا لما قال العصمة من الضلال والشقاء قال لمين؟ للتابع. انت لا، ده القرآن بيشهد لكده كتير جدا. هقول لحضرتك على مثال، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم قرأوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. حافظوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. جودوا، علموا، ولو أنهم إيه؟ فعلوا. يبقى التثبيت يجي منين؟ مش من سماع المواعظ ولا قراءتها ولا تجويدها، من إيه؟ من الاستجابة ليها والعمل بيها. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هي القصة كده، القصة إن الثبات على الحق، إن العصمة من الضلال والشقاء لمين؟ للمتبع. شوف ربك يقول إيه؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. آتيناه الآيات، آتيناه رواية وتعلمها كمان، فانسلخ منها، انسلخ من العمل بها. إيه اللي حصل له؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغوي. حصل عنده فساد في الإرادة. وإلا لما يروح سيدنا عبد الله بن عباس ويناظر 10,000 ويرجع منهم 4 بس ولا 6 بس، الأربعة اللي قاعدين الباقيين قاعدين ليه؟ شبهة؟ ما هو بدد الشبهات، صح؟ بدد الشبهات صح؟ ما هو قال لهم عليه. هي الفكرة كده باختصار، الفكرة ان اول انحراف حصل في تاريخ الأمة كان سببه في عبارة واحدة في منتهى الأهمية، الانحراف عن المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. اول انحراف حصل في تاريخ الأمة سببه الانحراف عن المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. وطول ما الأمة منحرفة عن المنهج ده لا تنتظرون صلاحا، ما تنتظرش، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها. المشكلة إن إحنا كلام بنقوله في حتة وسايبينه في حتة تانية، هي القصة كده. فالطبيعي إنك تلاقي أفكار ضل، أيوة أفكار ضل، وسلوكيات متدمرة، وسلوكيات متدمرة ليه؟ عشان الحيادة عن المنهج النبوي. عشان كده يا جماعة أنا بقول القضية دي مش قضية إن إحنا عندنا فكرة وجايين نتكلم عنها، ولا قضية مشروع بنحكي فيه، دي قضية أمة، دي قضية أمة أصلا. إن الأمة دي عنوان مجدها وعنوان عصمتها إنها ترجع لمنهج نبيها، لأن أصلا المنهج في التعامل مع القرآن هو اللي ينطلق منه كل الباقي. عشان كده بقول الهم كبير، وهي مش قصة. أنا مش جاي أحكي لحضراتكم شوية كلام ولا بديكم دورة وبمشي، أنا جاي أحملكم الأمانة، أحملكم الهم ده، أنتوا تشيلوه كلنا هنسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. إن كلنا يقين إن لو رجعنا المنهج النبي كل الكلام ده يتحل، صح؟ طيب تعالوا بقى نتعرف على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف اول حاجه، هنشوف النبي على مستوى الشخصي وعلى مستوى كمعلم. ماشي، على مستوى الشخصي خلينا نشوف الاول وصفه الاجمالي في القران الكريم. انا تتبع كده مجموعه من العبارات او مجموعه من الايات، عذرا. اول حاجه، فاذا قراناه فاتبع قرانه. الايه دي بنستخدمها في ايه؟ في الحض على التجويد والتلاوه، وده راي البعض المفسرين فعلا، ممكن يكون حض على التجويد والايه والتلاوه. لكن اسمع كلام الطبري بيقول في المسألة ثلاثة أقوال: الأول فاستمع قرآنا، والثاني فاتبع ما فيه من الشرائع والأحكام، والثالث فاعمل به، والثاني والثالث متقربين جدا. بيقولوا أولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال فإذا تلي عليك فاعمل به من الأمر والنهي واتبع ما فيه. ده مش بس تفسير الطبري، ده تفسير ابن عباس ومجاهد وقتادة. ايه ده؟ يعني منذ اللحظة الاولى ترسخ في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم ان العلاقة بالقرآن مش علاقة بمبانيه، دي علاقة بمعانيه. احنا تكفلنا بالمباني، انشغل انت بالمعاني. حتى اللي ما قالوش فاتبع قرآنه بمعنى اتبع ما جاء فيه او اعمل به، قالوا معناها فاستمع. شوف كلام الزمخشري يقول فأمر بأن يستنصت له ملقيا إليه بقلبه وسمعه حتى يقضى إليه وحيه ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيه. يعني هتشوف بقى تفسيرها في الحتة اللي جاية دي. شوف الزمخشري بيقول إيه، بيقول ثم إن علينا بيانه إذا أشكل عليك شيء من معانيه، كأنه كان يعجل في الحفظ والسؤال عن المعنى جميعا كما ترى بعض الحراس على العلم. يعني الزمخشري بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بنسأل عن الايه، عن المعاني. ومش بس كلام الزمخشري، كلام كتير اصلا من المفسرين، مشغول نسأل عن المعاني، لان هو فاهم ان اي كلام انما يراد ابتداء ليه، لمعاني. فتقال له اسمع الاول وبعدين ايه، ثم ان علينا بيان، او اتقال له اتبع ما فيه. واضح؟ حتى لو كانت اتبع قرآنه معناها الإقراء، بس ثم إن علينا بيانه واضحة في إيه؟ في النبي لما تعلم القرآن تعلم المباني والمعاني. ومنذ اللحظة الأولى كانت علاقته بالقرآن علاقة مباني ومعاني، مش واحد زي ما للأسف الإخوة بيحاولوا يصوروا لنا، واحد بياخد شوية كلام ويروح ينقلهم. لا، ده بتنزل عليه الآيات، بيعرف مبانيها ومعانيها، بيتفهمها ويتدبرها ويعمل بيها ويتخلق بيها، وبعد كده ينقلها لإيه؟ لغيره صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي. مش كده بس، ده نجح إنه يصنع منها نسخة منظورة لو صح التعبير، صح؟ طيب، ثم إن علينا بيانه، ابن كثير يقول نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. الشيخ السعدي يقول أي بيان معانيه، فوعده بحفظ لفظي وحفظ معانيه. وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ألفاظ الوحي، كما بين الأمة ألفاظ الوحي، فإنه قد بين لهم معاني. دي عبارة بتتكلم عن طبيعة علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وإنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منشغلا بالمباني فحسب، وإنما كان منشغلا بالمعاني، وإن تم تنبيهه لكده. علمه شديد القوى. سورة النجم أنا بسميها سورة التعليم القرآني، ينبغي لكل معلم قرآني أن يتدارس سورة النجم تدارسا يعني عميقا، لأن هذه السورة أنا أسميها سورة الهدى والهوى. سورة بتتكلم عن العلم كتير، تتكلم عن الهدى كتير والهوى كتير، تتكلم عن الوحي الشريف وموقف الناس من الوحي، ناس هيهتدوا به وناس هيتركوه ويتنكبوه ويذهبوا إلى الهوى. الوحي بين الهدى والهوى، تتكلم عن العلم كتير جدا. السورة في صدارتها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم كمتعلم. أول متعلم قرآني في التاريخ كان مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وأول معلم قرآني في التاريخ كان جبريل صلى الله عليه وسلم. ثم كان محمد صلى الله عليه وسلم أول معلم قرآني من البشر. عشان تقوم بدورك لازم انت نفسك تعيش الدور ده. لا يتقن القيادة من لا يتقن الجندية. اللي ما تعلمش بطريقة مش هعرف يعلمها. عشان كده احنا عندنا مثلا في المتدبر ما فيش حاجة اسمها المعلمة تخش تدرس سورة الناس وهي ما درستهاش معانا، تكون درستها بالتفاهم والتدبر وشافت العمل بتاعه وبعد كده تروح تدرسها لإيه؟ لغيرها. المشكلة اللي حضرتك بتتكلم عنها ان يبقاش عندي نائحة مستعارة، يبقى عندي نائحة ثكلة. الله المستعان. اتوصف النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث صفات، حطها بين عينيك كويس، لان المفروض دي مستهدفات التعليم القرآني. يعني انا المنتج اللي بيخرج من عملية التعليم القرآني المفروض يكون حصل فيه كده. اول حاجة ما ضل. ما ايه؟ ما ضل. تاني حاجة ما غوى. تالت حاجة ما ينطق عن الهوى. ما ضل كمال القوة العلمية. علم. ما غوى كمال القوة العملية. ما ينطق عن الهوى كمال القوة البلاغية والسلوكية. ده عالم عامل معلم، صح كده؟ مين العالم العامل المعلم؟ هو الرباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ابن القيم يقول الرباني العالم العامل المعلم، بل نقل إجماع السلف على ذلك. يبقى المنتج اللي خرج من عملية التعليم القرآني هو رباني فعلا، زي بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، ان في قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب، تمام؟ رباني، عنده قوة علمية كاملة، عنده قوة عملية كاملة، عنده قوة بلاغية كاملة. ما ضل، ما غوى، ما ينطق عن الهوى، تمام؟ ده مستهدفك في التعليم القرآني، ان المنتج اللي يخرج من عملية التعليم القرآني بتاعتك يبقى رباني. ان انت نفسك تقيم نفسك، اتعلمت ولا ما اتعلمتش، انت تشبعت بالوحي ولا لا. طب ايه السر في انه كده؟ ايه السبب في انه كده؟ حاجتين. الاولى ان هو الا وحي يوحى، لانه تشبع بالوحي. واحد بيدرس بلاغة من فرط عنايته بالبلاغة ومهارته فيها يقولوا عنه ده بلاغة ماشي على الأرض. إن هو إلا وحي، وصلت؟ ده السبب الأول. السبب الثاني علمه شديد القوى. إن هو إلا وحي يوحى ممكن يبقى سبب وممكن يبقى وصف. إن من تمام صفاته برضو إن هو إيه؟ ما يتكلم إلا بالوحي، وما ينطق إلا بالوحي، وما يتصرف إلا في ضوء الوحي، وما فيش تعارض، هم متلازمين أصلا. هو ده المنتج اللي انت عايزه، عايز منتج ما بيخرجش عن اللي تعلمه، مش بيقول ويخالف ويتعلم ويفعل العكس. ده المنتج اللي المفروض تخرج بيه. إن هو إلا وحي يوحى. بعد ما سورة النجم وصفت المعلم، بدأت تصف المتعلم، قصدي بدأت تصف المعلم، فتقول عنه علمه شديد القوى. علمه ولا حفظه ولا لقنه؟ علمه. العلاقة بيني وبين اللي جاي يتعلم عندي علاقة تعليم، مش تلقين ولا تحفيظ. ودورك عند ربنا اللي تتسأل عنه مش انك حفظت، انا ماليش دعوة، لا، انك علمته تعليم. علمه شديد القوة، هو شديد القوة الايه؟ المادية او الحسية. لكن لا شك ان السياق هنا اظهر في انه شديد القوة التعليمية. كل ما يحتاج اليه في القيام بعمليته التعليمية فهو لديه. ذو مرة فاستوى، ذو سمت حسن وهيئة حسنة، فاستوى اكتمل. هو ده المعلم المراد، هو ده المعلم اللي هيصنع متعلم ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى. الآيات بعد كده تشرع في وصف تفصيلي للمعلم والمتعلم، ان عندهم استقامة الباطن واستقامة الظاهر، ان عندهم استقامة القلب واستقامة القالب. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى. علشان كده احنا محتاجين الخماسية دي، خماسية ما ضل، ما غوى، ما ينطق عن الهوى، ما يكذب فؤاده ما يرى، ما يزيغ بصره وما يطغى. لو نجحنا ان اكون موجودة في المعلم والمتعلم ابشره. الله هنا بيثني على محمد صلى الله عليه وسلم انه بدأ رحلته مع القرآن ونجح في انه يبقى كده، صح؟ اكتمال الثناء في هذه الآية، وإنك لعلى خلق عظيم. بسأل يا مشايخ، يعني ايه خلق؟ ايه هو الخلق؟ مش اللي في الآية، انا بسأل كلمة خلق مطلقا. حسن التعامل، صح؟ احنا ما مشهور عندنا كده ان الخلق بيطلق على السلوكيات الطيبة والاداب الحسنة وحسن التعامل، الصفات العامة كده، تمام؟ لكن في الحقيقة الخلق ابعد من كده بكتير. الخلق هو الدين كله. انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الاخلاق. اكيد مش عشان يتمم الشجاعة والكرم بس، لان الخلق خلق مع النفس وخلق مع الله وخلق مع الناس، واضح؟ ابن القيم خلاه الكلام ده يقول الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. يبقى لما نقول النهاردة واحد خلقه ايه، يعني دينه ايه، خلقه مع الله ايه، خلقه مع الناس ايه، خلقه مع النفس ايه، تمام؟ يعني طبيعة اعماله ايه، طبيعة عمله ايه، مفاهيمه، سلوكياته، صح؟ طيب، لان الاخلاق دي انعكاس لمفاهيم سليمة واعمال سديدة وقلب سليم، ظاهر مستقيم وباطن مستقيم. ده كده تعريف الخلق. خلينا نقول اصطلاحا، اما تطلق احيانا مجازا على بعض السلوكيات الظاهرة، انما هي اصلا المفروض بتعبر عن الايه، الحالة الكاملة للايه، للانسان، تمام؟ أي. هنا بقى بالظبط، هنا افترق اجتمع، هنا هتعبر عن ايه، عن اللي هو الظاهر المعاملات بتاعته والسلوكيات، تمام؟ انما لو جات لوحدها بتعبر عن الدين كله. ما هو يجي معانا في تفسير وانك لعلى خلق عظيم، ماشي؟ هنلاقي مثلا اهو ابن عباس يقول دين عظيم، انت تدينك ودينك واستقامتك عظيمة، تمام؟ سيدنا علي يقول أدب القرآن. طيب، لكن المواردي في النكت والعيون بيعرف الخلق تعريف خلينا نقول عليه ان هو لغوي اكتر. ممكن نعتبر اللي عدى تعريف اصطلاحي وهو بيعرفه تعريف لغوي. وده مهم جدا يا جماعة على فكرة في عملية التعليم القرآن. مهم انك تعرف انك عايز المتعلم يحصل له ايه؟ عايزه يعمل ولا يتخلق؟ انا مش عايزه يعمل، انا عايزه يتخلق، يعني عايزه كله يتظبط، مش عايز حتة بس تتظبط. طيب وخلي بالك من بعد اللي جاي بقى، عايزه يتخلق، لان ايه الفرق بين الخلق والعمل؟ العمل ممكن يعني خلاص وخلاص عند مثلا الخلق، شيء ما فيه. احسن الله عليك، صح، برافو، ممتاز. اول حاجة الملازمة، ان الخلق ده هيئة ملازمة للنفس فعلا. الخلق بيبقى ضابط لا، هو هيئة ملازمة، يعني حاجة بتلازمني طول الوقت، بتلازمني، يعني مش مرة ولا اتنين، ده ايه؟ على طول، الى ان يلقى الله. خلقه كده اللي بيسموه طبع. طب الصفة التانية للخلق ايه؟ سجية. عشان كده كان حاصل كلام الماوردي ان الخلق هيئة ملازمة للنفس تصدر عن الانسان بلا تكلف، ما بيتكلفش، سجيته كده ومش بيعملها مرة، ده اصلا ايه؟ حاله. عشان كده كنت بقول لهم عندنا في المتدبر، احنا مش عايزين الولد يتعلم القرآن، احنا عايزينه يتخلق بالقرآن. يتخلق يعني ثلاث ابعاد، يعني مش نصلحه في جانب من الجوانب، لا، احنا نصلحه كله، يبقى دينه كده. البعد الثاني، عايزين موضوع عمله بالقرآن ما يبقاش في تكلف، عايزينه سجية. النقطة الثالثة، مش عايزينه مرة ولا اتنين، عايزين ده يبقى ايه؟ ملازم ليه طول الوقت. ركز كويس عشان تشوف ربك يريد ايه، عشان تعرف المنتج لازم يكون ازاي، عشان نعرف احنا المفروض نصل لفين ونقف فين. واضح؟ خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي بدأ رحلة التخلق يوم نزل عليه القرآن. نجح فيها؟ نجح، حتى تم الثناء عليه بهذه العبارة العظيمة، وإنك لعلى. وده كلام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. على دي بتفيد ايه؟ لقد علا فوق العلو البشري وسما فوق السمو البشري. مش بقى خلقه، ده علا فوق الايه؟ الاخلاق، ده اتى بصورة اعلى من الصورة المطلوبة منه. واضح؟ لعلى خلق، والتنكير مش يفيد العموم، ده يفيد العموم لو جاء في معرض نفي او في معرض، التنكير يفيد الاطلاق، يا إما أكبر قدر من الشيء يا أقل قدر من الشيء. فهنا أفاد الإطلاق لأكبر قدر من الشيء. لما العظيم يقول على حاجة عظيمة تبقى إيه؟ عشان كده الشنقيطي يقول والخلق العظيم أرقى منازل الكمال في عظماء الرجال. بدأ رحلة التخلق ونجح في هذا التخلق. وإنك لعلى خلق عظيم، العلماء بيقولوا إن أنت لازلت تتخلق بالقرآن حتى أصبحت على دين عظيم وعلى سجية عظيمة وعلى طبع كريم. لكن بعضهم ليه رأي تاني بيقول له لا، وإنك لعلى خلق عظيم اللي هو خلقك في التعامل مع القرآن، إنك ما تعاملتش معاه تعامل من لا يقدره حق قدره، ما تعاملتش معاه إنك انشغلت بمبانيه وتركت معانيه. وده اللي خلى سيدنا علي يفسر وإنك لعلى خلق عظيم أدب القرآن، أدب التعامل مع القرآن وما أدبه به القرآن. وده اللي خلى الشيخ ابن باز رحمه الله يقول على الآية دي المعنى أنه كان يتدبر القرآن، فيريد أن خلق عظيم في التعامل مع القرآن. واضح يا جماعة؟ يقيدها، حمك الله، المعنى أنه كان يتدبر القرآن ويكثر من تلاوته ويعمل بما فيه، فكان خلقه القرآن تلاوة وتدبرا وعملا بأوامره وتركا لنواهيه لنواهيه وترغيبا في طاعة الله ورسوله ودعوة إلى الخير ونصيحة لله ولعباده إلى غير ذلك من وجوه الخير. هي دي الفكرة. الفكرة إن كانت منهجيته في التعامل مع القرآن كده صلى الله عليه وسلم رحمه الله. أدركوا أولويات نبيكم صلى الله عليه وسلم. رغم معذرة لو حد يسوغ لي أن يترك العمل هو اللي يترك ليه العمل ورغم ذلك ما تركه صح. ده كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في القرآن. وده وصف إجمالي ولا تفصيلي؟ إجمالي صح. هو كان إيه وعمل إيه وصل ليه صح. طب تعالوا نشوف وصف النبي صلى الله عليه وسلم كلام البشر بقى. وأنا اخترت تحديدا كلام زوجته ليه؟ لاعتبارين. الاعتبار الأول إن الستات ما بيعجبهمش حد، حاشا وكلا ومنها عائشة تكون كده، بس أقصد واحد أسلم أصلا لما سمع كلام أمهات المؤمنين عن النبي. قال مش ممكن واحد يكون عنده 9 أبيات 9 نساء يعيشوا معاه الفترة دي كلها مفيش واحدة تقول عليه نص كلمة صح. واحنا مراتاتنا لو اتكلمت هتقول ايه يعني؟ هتقول شاعر صح. مش لقاله غلطة، مش هتقول شاعر عشان هتتجنى، لان احنا فعلا احنا مقصرين، ما احنا مش صح، بس هي مش لقى غلطة. فابتداء لان النساء لما تشهد شهادة وشهادة لحد انه كويس دي شهادة قوية جدا، لانهم اصلا بيركزوا في التفاصيل. اللي بيخلي مراتك تبقى زعلانة ان انت بتركز في الكليات وهي بتركز في الجزئيات، انت عادي ومش عارف. وحتى في مرة كانت اختي كده معلمة معانا بتقول لي ايه يا دكتور، عايز تدرك الفرق بين الرجل والست بص على شنطة السفر اللي بيحضرها الرجل واللي بتحضرها الست صح. اما جمع وهي ابرة وكبريت وشربات ومعلقة وطبق وصابون ولوفة، حاجة كده حس ان البيت بتاعك اتنقل في شنطة السفر. انما انت يا عم الحاج حط كبر دماغ نروح هناك. الرجل لا يركز يعني ما عندوش تركيز في الكليات في الجزئيات، انما بيركز في الكليات اكتر. ليه؟ لان الرجل وظيفته اشبه ما يكون بليدر قائد، والمرأة اشبه ما تكون بمانجر مدير. فالمدير دايما يركز في التفاصيل، انما القائد مشغول بالحاجات العامة والحاجات الكبيرة وكده. دي طبيعة الرجل. عشان كده الاسرة اللي فيها ليدر بس او قائد بس ما تنفعش، او قصدي مدير بس ما تنفعش. والاسرة اللي الليدر يتخلى عن مهمته ويخلي المدير ليدر لازم تبوظ. ماشي؟ لازم تبوظ. كل واحد ليه مهم، انت محتاجة وهي محتاجاك، وانت ليك دور وهي ليها دور، ما تشيلش دورها ولا تخليها تشيل دور. كل واحد ليه دور. الله المستعان. ما عليه حديث ذو شجون. كثرة المعاشرة نعم، كثرة المعاشرة لا مش كثرة المعاشرة بقى، ان ما انا اقول لك السبب التاني. قلت لك السبب الاول ان النساء بطبيعتها ايه يعني، ده طبع غالب في النساء، مش ده معناه تقصر من عائشة، ده طبيعة النساء. النقطة التانية بقى ان الانسان لا يتجمل في بيت، تجمله بيبقى فين؟ بره. انما في البيت لدرجة نسأل الله العافية ان بعضنا تلاقيه بره بسام بشوش يؤذى فليعفو وليصفحوا وصبر، ولما يدخل البيت عاصفة الحزم جاء تلاقيه في البيت. فين بقى السلوك الجميل وفين الصبر وفين التحمل وفين الأدب وفين؟ مش موجود في البيت. فرغم النبي قال خيركم خيركم لأهل، فاحنا في بيوتنا ما بايه؟ ما بنتجملش صح؟ بنعيش على سجياتنا. فلما بقى اللي هي ما بيتجملش أمامها وهي امرأة تقول عنه ايه؟ فإن خلق نبي الله كان القرآن. لما هي اللي تثني عليه. العجيبة ان امنا عائشة كان السؤال عن خلق النبي صح؟ طب كان عن خلقه يعني عن ايه؟ هل عن دينه ككل واعماله ولا عن أخلاقه اللي هي سلوكياته، ولا عن خلقه في التعامل مع القرآن؟ كل ده محتمل، كله محتمل. تصورنا ان الإجابة هتكون فإن خلق نبي الله كان في القرآن أو كان من القرآن، بس الكلام ما كانش كده. ليه؟ بعايزة تقول لنا ده كان نسخة منظورة، لو صح التعبير كوبي بيست، كنت دايما اقول لهم اللي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيقرأ القرآن بس من زاوية تطبيقية. من رام أن يرى وصايا القرآن كأنها رأي عين فلينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا من الحاجات اللي بنهملها في تدارس الآيات ايه؟ تتدارس الآية وتشوف كلام المفسرين وتمشي. لا، احنا عندنا يعني ان شاء الله هنشوف في حلقات التدارس عندنا فقرة اسمها أهل الآية. أهل الآية دي لازم تقف مع الآية دي وتشوفها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقدم لك انموذج تطبيقي منظور. هلاقيها في كتب التفسير؟ لا، مش كتب التفسير يا سيدي، ده اللي الناس تقدر تفهمه برضو. كتاب التفسير اسمه كتاب تفسير، والتفسير أرجح تعريفاته اللي متفق عليه تقريبا، ده رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، بيان المعاني بس. حتى ما زاد عن بيان المعاني المفروض المفسر لا يعتني به. فالمفسر شرطه انه يعمل ايه؟ يبين الايه؟ المعنى، حمك الله. انما ما وراء ذلك مش في التفسير بقى، ده ممكن بعض المفسرين كده مثلا زي ابن كثير اللي هو معناه بالتفسير في بالحديث، تلاقيه مثلا ايه يجيب الاحاديث اللي لها علاقه بالباب او بالايه. انما انت كل ايه محتاج تروح تشوفها فين؟ في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. بفضل الله دي فقره تفرد بها مشروعنا، وهي فقره اهل الايه، سواء كان للصغار او الكبار. كل ايه او سوره بتعلمها له توريها له في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، هتاخد منك جهد في البحث بس هتبقى في منتهى الروعه. ومش وانا بقول لك ابحث وما تقلقش. ليه؟ مفيش ايه ما هتلاقيش في حياته ايه مثال تطبيقي ليه، صح؟ هي كده ببساطه، بس ربما انت لا تعرفه، بس مفيش ايه ما هتلاقيش كده. عشان كده احنا عندنا فقره اسمها اهل الايه في تفسير، لما نيجي نتدارس ايه او نتدارس سوره، اهل الايه واهل السوره، سواء كان للصغار او للكبار. للصغار عشان نقدم له قدوته ونربطه بالحبيب صلى الله عليه وسلم وتكتمل هدايته، لأن الهداية بتكتمل بالنسخة المسطورة والمنظور. لينا وقفات مع عبارة أمنا عائشة الأولى، إنها قالت خلق النبي كان القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني أمنا عائشة بتقول لنا إن بصوا من الآخر، أنا لسه هقول لك كرم وشجاعة وقيام ليل وصيام وأقول لك مراقبة وخشية، لا، كل اللي في القرآن ده كان أخلاقه، لأن أنا ما عهدتش عليه أبدا إن في آية نزلت بحاجة وهو ما عملهاش. بتلخص المشهد، واضح؟ قالت فإن خلقاء، عشان تقول لنا إن ما كانتش حاجة إيه؟ نزوة مرة مرتين، دي هيئة ملازمة لإيه؟ لنفسه، ومن كتر ملازمتها ليه صارت سجية له، واضح؟ تقول إن هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان كده. أمنا عائشة كمان وهي بتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في المعجم الأوسط للطبراني تقول كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، ودي عبارة بتعبر عن أعلى درجات الموالاة. النبي والى القرآن موالاة عجيبة، وأحب القرآن حب عجيب، وامتزج بالقرآن لو صح التعبير امتزاجا عجيبا، علاقة حميمية من الطراز الأول. عايز اقربها لك بان احنا في منطقنا وفي عرفنا بنقول اللي يرضي ابني كانه ارضاني، اللي يبسط ابني كانه بسطني، اللي زعل ابني كانه زعلني. وصلت؟ هي كده. النبي بلغ من الموالاه للقران والحب للقران ان القران يرضى عنه هو ايه؟ يرضى عنه، واللي القران يسخط عليه هو يسخط عليه. عباره امنا عائشه او كلامها احنا لينا وقفات طويله معاه في كتاب النسخه المنظوره. عايز بس افكركم بحاجة عشان طبعا ده تساؤل هيكون مطروح على اذهانكم. واحد هيقول لي انت عمال تقول لي ادلة ونصوص وكلام، الكلام ده بقى هنجيبه منين؟ ما احنا طبعا صعب ان احنا نفتكر الكلام ده. انا قلت لكم امبارح ان احنا عندنا كتاب ده وده اسمه النسخة المسطورة، اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن ووصفها للعلاقة بالقرآن الكريم، تمام؟ لكن اللي احنا بنناقشه النهاردة اسمه النسخة المنظورة، اللي هي نسخة الأحوال، ودي نسخة الأقوال. إن شاء الله كتاب بتاع نسخة الأحوال على آخر رمضان بكتير إن شاء الله يكون صدر في مصر، وزي ما قلت لكم ده إن شاء الله يوصلكم هنا، تواصلوا مع الشيخ حمادة بس يجيب لكم نسخ منه إن شاء الله، وأول ما إن شاء الله يصدر كتاب النسخة المنظورة نبعت لكم نسخة منه فيه الكلام ده كله بتفاصيله بكلام العلماء فيه، تمام؟ موجود في مصر. نعم؟ فين موجود في مصر؟ موجود في مصر في بعض المكتبات في درب الأتراك، وموجود في موزعين ومكتبة الفتح، ماشي؟ بس لو حد في مصر يتواصل معانا إن شاء الله نوصله له بإذن الله. إحنا الحمد لله رب العالمين بنبيعه بسعر التكلفة لا نتقاضى عليه فلسا واحد، الحمد لله. إحنا يعني اللهم لك الحمد حصاد جهد أكثر من 10 سنوات في تحرير المسائل دي وتأصيلها والوقوف عليها بفضل الله عز وجل. طيب، ده كان وصف أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، والوصف النبي وصفها للحالة العامة للنبي ده وصف إجمالي ولا تفصيلي؟ إجمال. طب الوصف التفصيلي ما احناش محتاجينه بقى، أنا عايز أقول لك كل آية روح بص على عليها في حياة النبي، سورة بص عليها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، شوفها بس كده. احنا ان شاء الله في النسخة المنظورة هتشوفوا، هنجيب لكم امثلة على صور، يعني مثلا سورة النصر، سورة الفلق، امثلة على ايات والنبي عمل معها ايه، ازاي تفهمها وازاي تدبرها وازاي اتبعها وازاي ربطها بالواقع وازاي علمها لغيره، كل ده الله المستعان. حتى ان شاء الله يعني نبشركم ان كتاب النسخة المنظورة هيبقى فيه مبحث رائع جدا، اعتقد بفضل الله عز وجل انه مبحث جديد تماما الحمد لله. حتى اغلب الابحاث او المباحث عندنا تميزت بالجدة، لان احنا ما كانش همنا نعمل حاجة موجودة، احنا عايزين نهتدي. ففي مبحث اسمه المواقف التعليمية، رصدنا فيه مواقف تعليمية للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم القرآني تحديدا، واستخرجنا منها مهارات لمعلم القرآن، مواقف تعليمية في القرآن مش مواقف تعليمية ايه مطلقا، يعني موقف تعليمي علم فيه آية علم فيه سورة، وطلعنا منه مهارات بفضل الله عز وجل. على مستوى الشخصي، على مستوى كمعلم، دي مهمة بقى. يبقى كده خلصنا من الكلام على المستوى الشخصي، عايزين نشوف بقى على مستوى كمعلم صلى الله عليه وسلم كان عامل ايه، وده هنشوفه من خلال كلام القرآن ومن خلال كلام النبي نفسه صلى الله عليه وسلم عما ينبغي أن يكون عليه المعلم، ومن خلال كلام الصحابة عن معلمهم وعن الطريقة اللي تعلموا بيها. أول ما يستوقفنا قول الله عز وجل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. والآية دي باختصار هي أول آية من الآيات الأربعة المتشابهة نزولا، لان دي اول واحدة في الترتيب في سورة البقرة، في واحدة تانية في البقرة، واحدة تانية في آل عمران، واحدة بعد كده في الجمعة، صح؟ البقرة اول حاجة نزلت في المدينة، بعدها نزلت آل عمران، وبعدها نزلت الجمعة لانها مدنية، تمام؟ فالشاهد ان الآية دي فيها الترتيب الوجودي، هنعمل ايه ثم ايه ثم ايه، وبعد كده الترتيب اللي جاء في الآيات التانية كل ترتيب لمقصد، ساعتها مش المقصد الترتيب الوجودي، المقصد أحيانا العتاب زي في آل عمران، وأحيانا الامتنان زي ما في الجمعة وغيرها، خلاص؟ مش مهم ده دلوقتي، مش هنخوض فيها، خلينا نركز في الكلام ده. الله سبحانه وتعالى بيقول لحضرتك كمعلم قرآني ايه مهامك، لانه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كمعلم قرآني ايه مهامه، يعمل ايه. في عندنا اربع مهام رئيسية: تلاوة الآيات، تعليم الكتاب، تعليم الحكمة، التزكية. تعالوا نقف معاهم واحدة واحدة. يتلو عليهم آياتك، وهنا محتاجين نحرر مصطلح مهم. وهو مصطلح التلاوة. أصلاً العرب بتطلق تلا وتريد تابعاء، حتى القرآن جاب كده، والقمر إذا تلاها يعني تابعة. فأصل كلمة التلاوة عند العرب إيه؟ الاتباع أو التتابع. وكل كلمة تلا في القرآن معناها تابعة. إن الذين يتلون كتاب الله يتبعون، بنقول عليها آية القراء، معرفش ليه بناخد نصها، رغم إن القرطبي يقول وهذه آية القراء العالمين العاملين. أتل ما أوحي إليك تابع. يبقى كل تلا معناها تابع، إلا لو جاء بعديها على يبقى معناها إيه؟ قرأ غلط. قرأ مع التركيز على بعدين، يتلو عليهم الآيات يعني يقرأ عليهم، بس مع التركيز على بعدين. إيه البعدين؟ البعد الأول إنه ما بيقرأش قراءة للقراءة، ما بيقرأش عليهم قراءة للقراءة. هوضح لحضرتك الموضوع. الربط صح، يعني مش بيتلو بس، يعني بيقرأ عليهم مع التأكيد على نية الاتباع، على ان ده كلام لا يستمع ليستمع، وانما يستمع ليتبع. واضح؟ هقول لحضرتك حاجة، احنا دايما نقول في فرق بين قراءة الاتباع وقراءة الاطلاع. انت دخلت مكتبك في الشغل، دخل المدير بتاعك قال لك اتفضل اهدي دي اللائحة التنفيذية بتاعتك، بتمسكها وتبدأ تقرأها، قراءة اطلاع ولا اتباع؟ اتباع، دي بتاعتي. رايح تزور واحد صاحبك في الشغل، بتبص على المكتب لقيت مذكرة، ايه دي؟ دي اللائحة التنفيذية بتاعتنا، بتقرأها، قراءة اطلاع. عشان كده القراءة بتاع القرآن ما ينفعش تكون قراءة اطلاع ولا قراءة متاع ولا قراءة استمتاع، لازم تكون قراءة اتباع، سواء كنت بقرأ او بقرأ على غيري. عشان كده ما تزعلوش مني، واحنا داخلين على رمضان واكيد منكم كتير ائمة، من الحاجات المحزنة ان كتير من الائمة لا يستشعر ان مقام الامامة مقام دعوة، مقام الامامة مقام دعوة. انت بتدعوهم، فبتختار الايات انت عايز تدعوهم بيها، بتختار الرسالة اللي عايز توصلها لهم. زي ما يجي في وصف كثير من السلف كأنما يخاطب انسانا، قريته كأنما يخاطب ايه؟ انسانا. عشان كده النبي يقول افضل القراء من اذا سمعته حسبته يخشى الله. هي كده. كنت دايما اقول للقارئ عندنا في الاخ اللي بيقرأ بينا، اقول له اوعى تعتقد ان اللي هيوصل لنا من قراءتك جمال صوتك ولا روعة ادائك، هيوصل لنا احساسك باللي انت بتقراه، فهمك ليه، خشوعك فيه، هو ده اللي هيوصل لنا. الله المستعان. يبقى يتلو عليهم، يبقى النقطة الاولى في التلاوة انها قراءة للاتباع. النقطة الثانية ان مش بيقرأ مرة واحدة، ده تتابع مرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة. ليه؟ معلش، عارفين عشان تفهموا الايات دي، عارفين انتم محتاجين ايه؟ محتاجين انسوا خلص اللي بيحصل في واقعنا، وتعالوا كده نتفرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نزل عليه ايات وجمع الصحابة وهيعمل مجلس قرآن. فهموا ايه؟ اكيد اول ما هيكلمهم هيقول لهم احنا نزل لنا ايات، جات لكم رسالة من الله ينبغي ان تتبعوا، صح؟ واكيد مش هيقرأ مرة ولا اتنين، ده هيقرأ مرة والتانية والتالتة عشان تقع في الايه؟ في النفس. فانتبه لدي. يبقى التلاوة ومصطلح التلاوة برضو المصطلحات اللي حررناها في الكتاب. شوف بقى كلام رشيد رضا في المنار، يقول وتلاوتها ذكرها المرة بعد المرة لترسخ في النفس وتؤثر في القلب. يبقى الايه؟ التتابع. وفي المنار والتحرير والتنوير يقول وتلاوتها عبارة عن تلاوة ما فيه بيانها وتوجيه النفوس الى الاستفادة منها والاعتبار بها، فهو يقرأها عليهم قراءة تذكير. واضح؟ يبقى ده اول مهمة لحضرتك، انك تقرأ عليه الايات. اهو واحد جاي يتعلم معاك سورة مثلا القيام، تقول له لا استنى، اسمع مني بس الاول. انا دلوقتي اقرأ عليك بس بايه؟ اسمع بنية الاتباع. او بلغك رسالة الله اليك. تقراها مرة والتانية والتالتة حتى تقع في النفس. وكده انتهت مهمتك الاولى. بسلام وامان. المهمة الثانية. يعلمهم الكتاب. يعلمهم الكتاب الارجح. ايه تعليم الكتاب؟ في التحرير والتنوير يقول وتعليم الكتاب هو تبيين مقاصد القرآن مقصد الآية. وأمرهم بحفظ ألفاظه لتكون معانيه حاضرة عندهم. أنا قلت ده بعد من الأبعاد اللي احنا بننساها أصلا. هو ليه أثر ربنا شرع التحفيظ؟ ليه شرع ان احنا نحفظ؟ عشان المعاني ما تغيبش. عشان كده المنطق بيقول انك مش تحفظه بعدين تفهمه. يفهم ويحفظ اللي فهمه عشان ما يغيبش عنه. انت عايز المعاني تكون حاضرة عنده. يشرح المسألة ويحفظها. مش يحفظه المسألة وعين يشرحها. قال محمد بن اسحاق يعلمهم الخير فيفعلوه والشر فيتقوه ويخبرهم برضاه عنهم اذا اطاعوه واستكثروا من طاعته وتجنبوا ما سخط من معصيته. يبقى يعلمهم الكتاب يعني يعلمهم ايه؟ المعاني. ويا سيدي ما فيش مشكلة. حبيت تعلمهم المباني يعني يقرأ صح علمهم المباني. لكن بالاساس يعلمهم الكتاب يعني يعلمهم ايه؟ المعاني. طيب. احنا في عرفنا مين الشخص اللي بنقول عليه حكيم؟ يعني امتى نقول على انسان انه حكيم؟ نعم تصرف صح بيتصرف تصرف صحيح ولا اصح تصرف صح يبقى تصرفه اكمل تصرف وكلامه حكيم في كلامه صح متزن متأني مش متعجل عشان بيفكر في ايه في العواقب يا جماعه اللي موبايله هيرن انا قلت لهم الصبح يدفع 10 ريال غرامه يرد خلاص لا اللي يرن يدفع 10 ريال غرام انا كنت في المغرب بدفعهم 10 دراهم وفي مصر بدفعهم 5 جنيه عشان احنا غلابه في مصر ماشي والظروف الاقتصاديه مش حلوه خلاص انتوا بس عشان مقامكم مقام مكه فاحنا مغلينها شويه خلاص طيب يبقى الحكيم حتى الآن هو الشخص اللي بيتصرف أكمل تصرف صح ويقول أكمل كلام طب تصرف التصرف ده عن جهل ولا عن علم طب علم عادي ولا أكمل علم يبقى عنده أكمل علم وعنده أكمل عمل صح كده ده الشخص الحكيم ومش كده بس ده عنده بعد مهم تاني إنه هو ما بيتصرفش وخلاص ده بيتصرف بتأني بتؤدة ليه لأنه بيتفكر في إيه في العاقبة التدبر اصلا هو التفكر في العواقب يبقى الحكيم ده واحد عنده علم وفهم عميق جدا وعنده التفكر في العواقب يعني تدبر وعنده عمل اكمل ما يكون الحكيم ده شبه مين مين اللي كان عنده فهم وتدبر وعمل احسنت المؤمن عشان كده الحكمة هي اكمل صور العمل زي ما الإيمان هو أكمل صور العمل الإيمان هو أيسر وأسرع وأتم وأدوم صور العمل وكذلك الحكمة هي إيه؟ أيسر وأسرع وأتم وأدوم صور العمل لأنها أكمل عمل رحمك الله ناشئ عن أكمل إيه؟ علم وعن روية وتؤدى وتفكر في العواقب الحكمة مين من الله سبحانه لا الحكمة يوصل إليها الحكمة يوصل إليها في قدر منها منا بس يوصل إليها إزاي ما أنت وفكرت بالعواقب لا بلاش واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ما هي دي هتيجي معايا بقى طب هو ليه سنة النبي تسمت حكمة أصدق إيه؟ أصدق لان النبي صلى الله عليه وسلم سنته هي اكمل عمل مبني على اكمل علم وتفكر في العواقب. وصلت؟ فمن كمال علمه وكمال عمله، من كمال عمله اللي مبني على علم كامل وعلى تفكر في العواقب، سنته بقى اسمها ايه؟ حكمة. بقت بتتوصف سنته في القرآن بانها ايه؟ حكمة. والامام الشافعي بيقول ان كل من ادركه من العلماء كانوا يعرفوا الحكمة بالايه؟ بالسنة. مفهوم؟ بس تعريف الحكمة بالسنة ده تعريف اصطلاحي او تعريف بالمثال، انما تعريفها بانها العلم الكامل والعمل الكامل ده تعريف بالحقيقة او بالماهية. واضح؟ فالانسان لو اتعلم كويس جدا وتدبر وتفكر في العواقب وعامل اكمل عمل بقى حكيم. وده اصلا متمشي مع مادة حكمة عند العرب. العرب مادة حكمة بتدور عندهم حول اربع معاني. المعنى الاول الاحكام والاتقان، المعنى الثاني الهيمنة والسيطرة، ابنوا حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم وان اغضب، المعنى الثالث الحكم والفصل. فالحكيم يبقى مبالغة من استحقاق الحكم، حاكم. المعنى الرابع هو كمال العلم والعمل اللي هو وضع الشيء في موضعه. دي المعاني الأربعة اللي بتدور حواليها مادة حكمة في لغة العرب. فالبعض بيتصور ان الحكمة دي مسألة ايه؟ واحد آراءه سديدة، أقواله حكيمة. لا، ده بعض الحكمة. انما الحكمة اساسا بالله عليك لو واحد كلامه حلو بس اعماله زي الزفت يبقى حكيم؟ مش حكيم. الحكمة بالاساس ان تكون اعماله ايه؟ على السداد، يضع الشيء في موضعه بمقتضى علمه اللي كان على السداد ورويته وتفكره في العواقب وخبرته. الحكمة بس اللي يفرقها عن العلم ان الحكمة فيها ابعاد تانية زي الخبرة زي الروية. مش كل عالم حكيم، بس كل حكيم عالم. واضح؟ طيب، عشان كده نشوف بقى يعني ايه ويعلمهم الحكمة. اتفضل كده خلاص انت براء. نشوف يعني ايه ويعلمهم الحكمه. براء برضو؟ ماشي يا حبيبي، مع السلامه. اتفضل. جزاك. يعني ايه بقى الحكمه؟ يعلمهم الحكمه. شوف ابن رجب بيقول ايه؟ يقول ويعنى بالحكمه او يعني بالحكمه فهم معاني القران والعمل بما فيه. فالحكمه هي العلم النافع الذي يتبعه العمل الايه؟ الصالح. خلاص كده؟ يبقى النبي هيعلمهم ايه صلى الله عليه وسلم؟ هيعلمهم ايه؟ هو مش علمهم المعاني؟ يبقى يعلمهم ايه هنا؟ الحكمة. يعني ايه بقى الحكمة؟ يعلمهم العمل. يعملوا ازاي؟ الآية بتقول واتقوا يوم ترجعون فيه الى الله. قل له يتقي ازاي؟ انت مطالب بكده؟ طب يعلموا العمل وخلاص ولا العمل مع التدبر؟ ما هو لو كان كده كان قال ويعلمهم الكتاب والعمل. انما الحكمة هي اكمل العمل زي الايمان، هو عمل مع دافعية مع تفكر في العواقب. يبقى بيعلمهم العمل بالايه؟ بالتدبر. وكلام العلماء فيما يتعلق بالحكمة كله بيقول لي كده ان شاء الله. ويزكيهم. يبقى حتى الان في اربع مهام. المهمة الاولى يتلو عليهم الايات، المهمة الثانية يعلمهم الكتاب يعلمهم المعاني، يعلمهم الحكمة يعلمهم الايه؟ العمل بالتدبر. ويزكيهم فيها بعدين. البعد الاول يزكيهم يتعاهدهم، لان اركان المنهج النبوي في التعليم كان التعليم العلم وتعليم العمل والتعاهد فيما تعلمه من العلم والعمل. لان انت وظيفتك تربوية. يتعاهدهم فيما تعلموه من العلم. لا، تعاهد. انا بحب كلمة تعاهد. الزم. نوع من التلاصق. ايوه، التعاهد ده في تجديد العهد. تمام؟ وده عبارة القرآن، عبارة السنة اصلا. تمام؟ ويزكيهم. شيخ الاسلام تيمية بيقول ما ينبغي ان يعدل عن عبارات القرآن والسنة الى غيرها. فاحنا بنحب العبارات السلفية. حتى عندنا في مشروعنا تلاقوا عاملين مرحلة الايمان، مرحلة القرآن، مرحلة التعاهد. ما بنحبش نسميها متابعة، ولا مراجعة ولا مراقبة، نحب نسميها ايه؟ تعاهد. طيب يبقى ويزكيهم يعني ايه؟ يعني يطهرهم ويطورهم. ازاي؟ مش هو علمهم العلم، علم المعاني وعلمهم العمل ازاي يعملوا بالتدبر وحمسهم ليه، لازم يعمل ايه؟ يتعاهدهم يشوفهم تطهروا ولا لا وتطوروا ولا لا. واضح؟ وده هيستلزم انه يحط لهم خطة تشغيلية للتطهير والتطوير. شوف ابن عباس لي كلام نفيس جدا، يقول اي يجعلهم ازكياء القلوب بالايمان، يعني يعلمهم الايمان اللي في الايات عشان يزكي بقلوبهم. واضح؟ هي القصة كده. كلام نفيس لشيخ رشيد رضا صاحب المنار، تفسير المنار، يقول علم ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ان تعليم الكتاب والحكمة لا يكفي في اصلاح الامم واسعادها، بل لا بد ان يقرن التعليم بالتربية على الفضائل. هي دي القصة. كنت دايما اقول لهم مثلا احنا في المتدبر احنا مش بنعلم، احنا بنربي بتعليم الوحي. لابد ان يقرن التعليم بالتربية على الفضائل والحمل على الاعمال الصالحة، اللي هو التعهد اللي بقول لحضرتك عليه، بحسن الاسوة والسياسة. فقال ويزكيهم، اي يطهر نفوسهم من الاخلاق الذميمة، وينزع منها تلك العادات الرديئة، ويعودها الاعمال الحسنة التي تطبع في النفوس ملكات الخير، يعودها يعني يطورها، ويبغض اليها القبيحة التي تغريها بالشر. حتى الان المعلم بيعمل ايه؟ يتلو الآيات، يعلم الكتاب، يعلم الحكمة، يزكي. فين الحفظ بعد الكلام ده؟ حفظ براحتك بقى، ادي له اللي انت عايزه، بس انت وصل له رسالة القرآن الأول. ربيه الأول. الشخص اللي انت عملت فيه كده لو قلت له احفظ روح تعالى، في أزمة؟ مفيش أزمة خلاص. ده كلام القرآن عما ينبغي أن يكون عليه المعلم الإيه؟ القرآني. كلام القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من تعليم. عشان كده لو أنت عايز تبقى معلم قرآني على مراد الله، دي طريقتك، ده منهجك، ده سبيلك. هو نفسه. اتفضل. لا، التلاوة عند العرب يا تبقى قراءة يا إما اتباع، فيش معنى الحفظ خالص. احنا حتى قلنا في يتلونه حق تلاوته، قلنا الطبري نقل اجماع الصحابة والمفسرين ان معناها يتبعونه حق اتباعه ولم يذكر غيره، وابن عبد البر نقل الاجماع ده برضو. ماشي. ما هو اتمنى بس يعني ما حدش يزعل مني، بس احنا مثلا بعضنا ممكن يكون ليه ارتباط بالقرآن ليه 5 سنين أو 10 سنين أو 15 سنة، بس ما فكرش في مرة يفتح النصوص اللي هو بيرددها ليلة نهار صباح مساء ويشوف كلام العلماء عليها ايه، عشان يكتشف ان احنا كنا في تغرير حقيقة وتخدير. احنا متخدرين بالمباني. خلاص تمام زي الفل، مية مية، الله المستعان. نركز عشان الحديث اللي جاي ده مهم خالص. حد معاه واحدة زي دي فاضية؟ ماشي، نفس الشكل يا ريت. طب عايز واحدة زي دي كده مليانة؟ أيوة ماشي، واحدة دي مليانة. ماشي بعتها يا شيخ. عايز واحدة زي دي فاضية. هات المليانة بقى، أنا عايز المليانة وعايز دي. ماشي. جزاك الله خير. ماشي. لا انا عايز المليانه بقى، انتوا مليانين يعني؟ لا عايز واحده بس مليانه دي، عايز المليانه دي خلاص كده، الفاضي عندنا بزياده كله فاضي. عايز واحده مليانه دي، دي كده. ركز مع بعض يا مشايخ. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس في تعاملهم مع القرآن الكريم لأربع أصناف، تمام؟ لكم صنف؟ أربع أصناف. الناس دول مين؟ الناس دول المسلمين، خلاص؟ النبي قسمهم على مستويين، قسمهم على إيه؟ على مستويين. المستوى الأول على مستوى عنايتهم بالمعاني، على مستوى إيه؟ عنايتهم بالمعاني. فقال فيه ناس مهتمة بالمعاني وناس مهتمة بالمباني، خلاص؟ فخلى اللي مهتمين بالمعاني مع بعض في معسكر، واللي مهتمين بالمباني مع بعض ايه؟ في معسكر. فدول معاهم معاني ودول مش معاهم معاني. اللي معاهم معاني سماهم مؤمنين، ليه؟ عشان الإيمان، أنا أقصد هنا الإيمان اللي هو الكامل، لأن الإيمان بالقرآن منه ركن أو أصل وكمال. أصل اللي هو الاعتقاد أنه من عند الله وكذا، وكمال اللي هو العمل، صح؟ منه أصل وكمال. فهنا بنتكلم على الإيمان الكامل بالقرآن، عشان ده مش الإيمان اللي في مواجهة الكافر، ها؟ فقال في ناس معاهم المعاني بيعتنوا بيها فهما وتدبرا وعملا، عشان كده سماهم إيه؟ مؤمنين. وناس مش معاهم الإيمان اللي هو الفهم والتدبر والعمل، فسماهم منافقين. اسم تاني فاجر. فاجر، معلش، هي لفظة صعبة بس في أصعب منها في القرآن. مثله كمثل الكلب على ما بيعملش، كمثل الحمار تستغربهاش، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ما تستغربهاش. لأن اللي ما اعتناش بالمعاني ده، معلش عذر، اللي ما اعتناش بالعمل والفهم والتدبر ده إيه؟ كلام حج عليه، صح؟ شابه المنافقين، عشان كده قال ومثل المنافق. شابه المنافقين في إيه؟ يعمل ولا يعلم ولا يعمل، شابه المغضوب عليه. أنت مستغرب ليه؟ فبعض أهل العلم قال إن ده المنافق الاعتقادي، لا، والراجح إن هو المنافق العملي، النفاق الأصغر مش النفاق الأكبر، تمام؟ يبقى النبي قسمهم على حسب التقسيمة الأولى، كانت على حسب إيه؟ مستوى، على حسب عنايتهم بالمعاني. في اعتنوا بالمعاني ودول سماهم إيه؟ مؤمنين. وفي اعتنوا بالمباني وأهملوا المعاني، أو ما اعتنوش بالمعاني، خلينا نكون إيه؟ يعني أهو معاني، اعتنوا وما اعتنوش. اللي اعتنوا سماهم مؤمنين، واللي ما اعتنوش سماهم ايه؟ منافقين او فجار، نسأل الله العافية. بعد كده تقسموا تقسيمة تاني، دول معتنوا بيعتنوا بالمعاني، صح؟ في واحد زود مباني وواحد فضل على المعاني. زود مباني يعني اعتنى بالمباني، تمام؟ طب الاثنين دول اعتنوا بالمعاني؟ بالإيمان؟ طيب واحد منهم معاه مباني واحد ما معهوش، فأصبحوا كم صنف دلوقتي؟ أربعة. مفهوم كده؟ احنا هنرمز للمباني بدي، وهنرمز للمعاني بدي، وده حجمها الحقيقي، ده حجم المباني وده حجم المعاني، خلاص؟ طيب إذن تحصل لدينا أربع أصناف من الناس. صنف عندهم عناية بالمعاني، بحقوق المعاني، يفهموا يتدبروا ويعملوا، وزادوا عناية بحقوق المباني، يعني بيضبطوا ويجودوا ويحفظوا. فكده معاهم إيمان و وقرآن، صح؟ القرآن حقوق المباني. طيب صنف تاني معاهم الإيمان، الفهم والتدبر والعمل، بس مش معاهم القرآن. صنف ثالث معاهم القرآن، اهو في غطاء، ما كانش في غطاء، صح؟ بس مش معاهم إيمان، ما معاهمش حقوق المعاني. صنف رابع لا معاه لا ده ولا ده، فاضي، لا في مية ولا في غطاء. النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينقل المعاني المعنوية المحسوسة إلى صورة مادية ملموسة شبه لنا كل واحد بحاجة، فشبه ده بالأترجة اللي معاه المعاني والمباني، اللي معاه الإيمان والقرآن، وشبه اللي معاه المعاني بس ومش معاه المباني، أو معاه الإيمان ومش معاه القرآن بالتمرة، وشبه ده بالريحانة اللي معاه القرآن ومش معاه الإيمان، وشبه اللي معاهش حاجة بالحنظلة. طيب على أنهي مستوى؟ على مستوى الصفتين في كل حاجة من الحاجات دي بالنسبة للشخص اللي حابب يأكل. بالنسبة للآكل انتبه، على مستوى الطعم والرائحة. فكان وجه الشبه ما بين الراجل ده والأترجة ان هو الأترجة طعمها حلو وريحتها حلو، فهو معاه الطعم الحلو ومعاه الريحة الحلو. الطعم الحلو اللي هو الإيمان رحمك الله، والريحة الحلوة اللي هي الطعم. أهم ولا الريحة؟ طعم طبعا. الراجل ده كان معاه طعم بس اللي هو الإيمان، بس معهوش ريحة، فشبهه بإيه؟ بالتمرة، طعمها حلو بس ملاش إيه؟ ريح. الراجل ده معاه طعم معهوش إيمان، فطعمه يبقى إيه؟ مر، ومعاه ريح، رائحة جميل، معاه قرآن. الراجل ده لا معاه لا طعم ولا رائحة، حنظلة. مفهوم الكلام ده واضح؟ دول أربع أقسام النبي صلى الله عليه وسلم قسم فيهم الناس. في رأيكم الأترجة اللي أحسن ولا التمرة؟ أترجة طبعا، صح؟ بيعتني بالمعاني والمباني، تمام. يعني الأترجة أحسن من إيه؟ من التمرة. طيب والريحانة أحسن ولا الحنظلة؟ الريحانة طبعا. السؤال الأهم، التمر أحسن ولا الريحانة؟ التمر أحسن. التمر أحسن بلا نقاش، صح؟ ليه بقى مصرين نصنع رياحين؟ ليه؟ رغم إن كلامه صريح في إن خليه تمرة وبعد ما يبقى تمرة حط له ده يبقى أترجة. انما انت تصورت انك هتعمل أترجة بالطريقة دي، هتحط المية ازاي؟ الأكذوبة الكبرى، عيشته في كنف المباني وتصورت ان بعد ما يخلص هتديله معاني وما حصلش، وما يحصلش، لانها مخالفة صريحة لمنهج المباني، مخالفة للترتيب. واضح؟ ليه مصرين نصنع رياحين؟ طب ما نصنع تمرة وبعد ما تمر يبقى ريحانة، بقى كده أترجة. هو تمر حط له بس الغطا اللي عند الريحانة عشان يبقى أترجة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التصنيف بيبين لحضرتك أولويات التعليم القرآني، وبيصنع لحضرتك طموحك كمتعلم قرآني، طموح يكون ترجة. اعتقد كده مفيش حول مفاهيمي، ها؟ نحن عايزين الشخص ايه؟ أترجة. بس ازمتنا مع ده، انت مصر تبدأ بريحانة واحنا بنقول لك لا، لازم تبدأ بتمرة وبعد كده يبقى ايه؟ أترجة. واضح الكلام ده؟ مفهوم؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيشير لما ينبغي ان يكون عليه المتعلم القرآن. الكلام اللي بحكيه لحضراتكم ده ببسط لكم بيه حديث جه في الصحيحين في البخاري ومسلم. رواية مسلم فيها الذي المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالإيه؟ كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. والمنافق أو الفاجر الذي يقرأ القرآن كالريحانة، طعمها مر وريحها طيب. والمنافق أو الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر أو خبيث وريحها مر أو خبيث. طيب دي الرواية المشهورة، صح؟ كنا بنستخدم الحديث ده في إيه؟ في الحض على ايه؟ على القراءة والحفظ والتجويد، وهو بالاساس حض على ايه؟ على العمل. وكنا دايما بنقعد نقرأ رواية مسلم، رغم ان رواية البخاري اللي اصح ولا شك ان البخاري كده كده اصلا هتبقى روايته اصح، رواية البخاري المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به. أكد عليها تاني، رغم ان كلمة المؤمن تفيد الايه؟ الفهم والتدبر والعمل، بس أكد عليها تاني احترازا احسن حد يفهمها في فلك تاني. تابع مع بعض كده على الشاشة، ما كنتش فصلت بس بصوا يا مشايخ. النبي صلى الله عليه وسلم لما هنلاحظ كلامه عما ينبغي أن يكون عليه المعلم القرآني، هل يستخدم مصطلحين؟ المصطلح الأول هو مصطلح الإيمان والقرآن، والمصطلح الثاني هو لا هو هيشتغل، هو إن شاء الله يشتغل، عشان طالما فيه أخضر كده يبقى يشتغل إن شاء الله، بس ياخد وقت، لو كان أحمر مش هيشتغل. المصطلح الأول هو مصطلح الإيمان والإيه؟ والقرآن. والمصطلح الثاني هو مصطلح العلم والعمل. اللي كنا بنتكلم عنه دلوقتي هو مصطلح الايه؟ الايمان والقرآن. يعني هو بيوصف العلاقة بالقرآن، بيوصفها انها تكون ايمان وايه؟ وقرآن. تمام؟ طيب. كده يحتاج بقى حد ده احمر خلاص. لا كده عايز حد يصير. بسم الله. بس تمام. يبقى دي وصف النبي صلى الله عليه وسلم للعلاقة بالقرآن على انها ايمان وايه؟ وقرآن. طيب واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان المعلم او المتعلم القرآن ينبغي ان يراعي الايمان والقرآن، واضح من كلامه ان مين يتقدم على مين؟ الايمان يتقدم عليه؟ على القرآن. واحد من الصحابة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، الحديث لما كنتش بذكره كثيرا لكن وجدت الشيخ أحمد شاكر رحمه الله مصححه في تحقيقه لمسند الإمام أحمد، كان بواحد جاي يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بيقرأ القرآن يحاول يحفظه لكن لا يجد قلبه يعقل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسليه بيطمئنه فبيقول له إن قلبك قد حشي الإيمان وإن الإيمان يعطى العبد قبل القرآن. يعني إيه؟ بيقول له مش أنت خدت الإيمان اللي في الآيات؟ إنهم ده كان الأصل عندهم. قدرتك على إنك تجمع مش كل الناس تحسنها، وركزوا في الحتة دي. كل إنسان يقدر يحفظ، بس مش كل إنسان يقدر يجمع. ممكن تقعد مع واحد تقول له قل للمؤمنين، يقول لك يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، يقول لك الآية، هات اللي قبلها ما أعرفش، اللي بعدها ما أعرفش، في سورة إيه ما أعرفش. ممكن واحد تلاقيه حفظ القرآن كله كده. فالحفظ عادي اي حد يحسنه، انما الجمع اللي احنا بنطلق عليه الحفظ بقى، يعني مجازا نقول على الحافظ اللي هو الايه، نقول على الجامع حافظ، لا ده الحفظ ده اللي انا حافظها مبانيها عادي، حافظ الايه دي، حافظ المقطع ده، انما الجمع انه يجيب الصوره على ايه، على بعضها، ده جامع القران، يجيب الجزء على بعضه، ده الجامع. فمش كل الناس عندها قدره على الايه، على الجمع والضبط، انما كله يقدر يحفظ. فالراجل ده الصحابي ده بيشكي للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه، اهو بيشكي له ان هو مش بيقدر يحفظ. يحفظ يعني يجمع الكلام على بعض. فالنبي صلى الله قال له ان قلبك حشي الايمان وان الايمان يعطى العبد قبل الايه، القران. تاكيد برضو على ان مين قبل مين؟ الايمان قبل القران. خلاص طالما خدت المعاني اللي فيها ما تقلقش. نرجع بقى للحديث بتاعنا، ودي رواية البخاري اهي، المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به، ومثل المنافق. طيب دي رواية تانية بتأكد بس ان بعض اهل العلم قالك ايه، عشان بس نكون امناء يعني، قالك لا المؤمن هنا اللي هو المؤمن مش بالقرآن، المؤمن مجملا، والمنافق هنا اللي هو ايه؟ المنافق الاعتقادي الكافر. تمام كده؟ نقول حتى ولو كان كده، هو تم مدح الصفة دي في المنافق ولا ذمها؟ طب هل هي موجودة في بعض المسلمين ولا لا؟ موجودة، يبقى يشبه، يبقى الحكم ساري عليه. واضح؟ يبقى حتى لو كان تفسير الإيمان على إنه إيه؟ الإيمان اللي هو أركان الإيمان والنفاق اللي هو النفاق الأكبر، خلاص، وكنا لا نرى كده، إحنا نرى إن الإيمان ده الإيمان بالقرآن، والنفاق اللي هو إيه؟ نفاق عملي، خلاص، مشابهة المنافقين عملية. حتى لو كان زي ما بيقولوا كده برضو، حتى لو كان كده، فبرضو الحديث واضح في ذم من يعتني بالمباني ويهمل الإيه؟ المعاني، خلاص؟ بل بالعكس، ده يبقى وصف، يعني الأمر هيبقى أشنع أصلا في الذم. طيب، ودي رواية بتأكد كده، بتأكد إن مثل من أعطي الإيمان والقرآن، الإيمان والقرآن المتعلق بالإيه؟ بالقرآن الكريم. نبص مع بعض على الخريطة دي، ده الحديث بتاع البخاري، ده مثال على آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وبنقول إن حقوق الآية دي علينا في حقوق المباني، قراءة وضبط وحفظ، رواية، وفي حقوق للمعاني اللي هي إيه؟ فهم وتدبر وإيه؟ وعمل. ودول كده على بعض حقوق المباني اسمها إيه؟ قرآن، بنرمز له بمثلث. وحقوق المعاني على بعض اسمها إيمان، بنرمز له بدايرة. بص على الرسمة فوق بقى، عندنا المؤمن أهو، المؤمن اللي هو كالأترجة، ماله؟ معاه الإيمان، معاه الطعم الطيب، معاه الفهم والتدبر والعمل، معاه القرآن، معاه القرآن، معاه الريح الطيب. طيب، اللي أقل منه اللي هو المؤمن اللي كان إيه؟ كالتمرة، معاه إيمان بس معاه قرآن؟ مش معاه قرآن. اللي أقل منه المؤمن المنافق، عذرا، اللي هو كالريحانة. خد بالك من الألوان، احنا حتى قصدين الألوان، المنافق. وحتى كان بعض الناس بيسألني حتى في الصبح يقول الأترجة، وفي ناس بتقول الأترجة كذا. يا سيدي، الأترجة فكرة، مش ثمرة، مش لازم ثمرة معينة. ما انت هتخش على النت الأترجة هي تلاقي حاجة شبه الليمونة كده أو شبه البرتقال، المهم حاجة طعمها كويس وريحتها كويسة. ما ده وصف يصدق على المانجا وعلى الجوافة، صح؟ الناس معقدة نفسها قوي، سووا الأصل وراحوا للمانجا. يعني الفكرة كلها، احنا في علماء قالوا التفاح، فاحنا ربطناها بالحاجة القريبة من واقعنا، يعني خلاص انها متوفرة والطفل بيشوفها وعارفها كتير، لان في روايات وردت أترنجة وفي روايات وردت أترجة. المهم، الرابع ده الريحانة، يبقى ده الأحمر، ودي ده البني هو، ودي ده الأخضر، ودي ده الأسود. واضح الرسمة دي؟ طيب، معلش أنا آسف، أتمنى بس ما حدش يزعل مني، أنا مش قصدي حاجة، بس قصدي أبين حاجة بس بسيطة. بعضنا ربما الكلام ده دلوقتي يكون لأول مرة بيسمعه بهذا الترتيب والوضوح في ذهنه للحديث، اللي هو حديث مهم. احنا اطفالنا من 5 سنين في المتدبر عارفين الكلام ده وبيشرحوه لاهلهم في البيت، الطفل بقى عارف كده، بقى فاهم الكلام ده. اقصد حضرتك التفصيل نفسه. انا فاهم دي. ايوه انا فاهم، صح. واخد بال حضرتك وضوح المعنى ده في ذهن الطفل منذ الصغر. عشان كده بقول والله المتدبر ده مش فكره بنقولها ولا قصه بنحكيها، لا، دي قضيه امه، بإحياء أمة، دي أمانة كلنا لازم نحملها. إن إزاي أنت وضحت له الرؤية من هو صغير، بقى عارف سكته. كنت بقول لهم يحصل اللي يحصل، بس كفاية إنه عارف إيه سكته. سبحان الله، الحديث ده متمحور حواليه الوحدة دي، وحدة كون أترجة، بنشرح فيها الحديث ده. الوحدة دي هدفنا نعمل حاجة مع الطفل، نسدد له النية ونسدد له المنهجية، عشان من الاول مش عايز نماذج من ليها من قبيل ايه؟ اول ما تسعر بهم النار. واضح؟ من الاول كده. فطفل 5 سنين في المتدبر، 6 7 8 9 ايا كان في دراسته في المتدبر، عارف الكلام ده، دي حاجه في غايه الاهميه. بس هل في يعني طريقه معينه اقدر انا بوصل حاجه زي دي؟ التدريس. انت الكتاب ده اهو، كتاب اهو، 5 صفحة متن الكتاب، 56 صفحة، بيتدرس في قد ايه؟ انا بدرسه على الاقل في 15 ساعة. ليه؟ عندنا مهارات. انت عارف الدرس ده كده، ده الولد بيروح بنروحه بكيس معاه فيه تفاحة وتمره وجايبين له حنظله وجايبين له ريحانه وبنقعد نعمل له العاب لعبه الثانيه الثالثه الرابعه ويعرف الفروقات ما بينهم. لا بفضل الله بص يعني الحمد لله احنا منهج المتدبر احنا تعبنا فيه جدا, تعبنا في ان احنا نعمل حاجه محترمه تعليميا. انا بطبيعه تخصصي كطبيب اطفال والحمد لله الدكتوراه بتاعتي بحضرها في جامعه عين شمس في معهد دراسات الطفوله, وانا واخد دبلوم تربوي في كليه التربيه, وغير كده خالص واحد ليه اهتمامات تربويه وتعليميه. المنهج بفضل الله عز وجل عندنا استاذه في كليه التربيه مسكت المنهج لنقده بتقول ما لقيتش هفوه. لسه ان شاء الله لما نتدرب على المتدبر في الدوره اللي بعد كده هنقول لكم اسس المنهج. المنهج مبني بناء محكم في الوسائل في الطرائق في التعليم النشط في كل الكلام ده بفضل الله عز وجل, مبني بناء علمي محكم اصيل. انا لما كنت في لقاء مع الدكتور الشاهد البوشيخي هو عالم معروف في المغرب العربي, الشيخ اعجب جدا جدا بالمنهج وقال لي ده سيكون فتح للامه, وقال لي ضع عينك على العالم ما تحطش عينك على مصر ولا مش مصر, قال لي ضع عينك على العالم ده فتح للامه. حتى كنا قاعدين فكان اخ كلمه عن حاجه كده منهج يعني مهتم بالاطفال فقال له لا ده منهج قراني اصيل مؤصل علميا مؤصل اكاديميا مؤصل تربويا كويس جدا. وانا دايما كنت بقول في المتدبر احنا انتقلنا من الفكره للتجربه ومن التجربه للمنهج ومن المنهج للمؤسسه. كان عندنا فكره ازاي نعلم الاطفال زي ما النبي علم اطفال الصحابه, جربنا عملنا تجربة أشبه ما تكون برسالة ماجستير وحكمت في المؤتمر الدولي الثاني تطور دراسة القرآن على 50 طفل الحمد لله رب العالمين وأجيزت. بعد نجاح التجربة حولنا التجربة لمنهج, منهج المتدبر الصغير ما حولتوش لمنهج وقعدت, حولته لمؤسسة عندنا في مصر. أنا عندي مؤسسة بتدرس الأطفال بالطريقة دي عشان ما أقولكش كلام أنا ما إيه ما عملتوش أو ما جربتوش. فكنت دايما أقول أنا ما بتكلمش على فكرة ولا بتكلم على تجربة ولا بتكلم على منهج, انا بتكلم على مؤسسة. ان انت ازاي تنجح انك تعمل الكلام ده في حلقاتك, ازاي انك تنجح تعمله في مؤسسة, باخد بال حضرتك. فهي القضية خطيرة, قضية ان انت الطفل منذ الصغر عملت فيه ايه احسنت اليه. معلش يا جماعة ما تزعلوش مني, انا وانا صغير كان اقصى طموحي فيما يتعلق بالقرآن احفظه, ويا سلام بقى بعد ما احفظه لو جودته او حكمته. كان عندنا زمان تحفظ بقى انت حكم تمام ده يبقى ممتاز. ولو خدت بقى رواية تاني غير رواية حفص, لو خدت شعبة يا سلام, لو اتعلمت بالقراءات العشر زي الشيخ محمود اللي عندنا في البلد ده انا بقى محدش قد, لو بقيت بعرف افسر دي حاجة ملهاش حل. محدش قال لي في يوم من الايام, محدش قال لي في يوم من الايام ان اقصى طموحي كان ينبغي ان انا ايه افهم واتدبر واعمل, وان انا مش معنى ان انا حفظت ان انا اوقف. محدش قال لي كده, كانت دي رؤيتي, كانت دي دماغي, اتربيت على كده. مش انا بس اللي اتربيت على كده, انا اكاد اجزم ان 95% من اللي اتعلموا القران اتربوا على كده. انا عايزه من الاول حتى لو بدا, انا اسف وانتوا دلوقتي اكيد هتفهموني, حتى لو بدا غلط وحفظ الاول يبقى فاهم انه وسيله مش غايه, وانه مش نهايه الطريق ده ايه ده بدايته. واضح؟ اتفضل حضرتك, عذرا عشان بس كنت بقى كان الطريقه اللي حضرتك بتقول عليها دي اللي اعتدناها تعلم تهدي مش بتهدي, يعني هو بتاع فعلا صح. حتى كمان احنا والله انا معاك بتهدي لا ده مش عارف ايه والله انا معاك انها بتهدم يعني. مش بتبني انا بس اللي احنا طبعا يعني ما يقلل الخواص لا يقلل للعوام او الجماهير. لا فعلا بتهدم مش بتبني. ليه؟ ان الولد مع الوقت بيحس بنفره. هو ليه ربنا ما كلفش الولد قبل البلوغ؟ عشان نفسه غير مستعده للتكاليف اصلا, فلو كلفته بحاجه يكرهها. فده اللي حصل ان الولاد بقى فيه عندهم نفره بين الولاد. اكتر حاجة للأسف بينفروا منها الطفل تلاقيه ما ينفرش من كرتون, ما ينفرش مش عارف ايه, بس ينفر من تعليم القرآن. الله المستعان وعليه التكلان. دي العبارة الاولى اللي هي الايمان قبل القرآن, وكده اتكلمنا عنها الحمد لله رب العالمين. وبعد كده نتكلم عن مصطلح العلم والعمل بعد استراحة الصلاة ان شاء الله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.